السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين متابعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد بعنوان الإصلاحات العثمانية بين تجربتي السلطان محمود الثاني ووالي مصر محمد علي باشا، وهي مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماستر في التاريخ الحديث والمعاصر، إعداد الطالبتين دليلة عماري وسميرة دحام بإشراف الدكتورة نادية طرشون. السنة الجامعية 1435-1436 هجري، 2014-2015 ميلادي. تم تقديمها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية قسم التاريخ في جامعة الدكتور يحيى فارس المدية الجزائر. مقدمة: لطالما عرفت الدولة العثمانية بقوتها وهيبتها خلال القرون الأربعة الأولى من تأسيسها، حيث عاشت فيها الإمبراطورية أزهى مراحلها من خلال الانتصارات المتواصلة التي حققتها، ولكن ابتداء من القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي فإن حال السلطنة تغير، فأصبح الوضع متدهورا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وحتى ثقافيا، وهذا ما استشعر به رجال الدولة الذين اندفعوا لتقديم حلولا من شأنها إصلاح حال الدولة والحد من هذا التدهور والاضمحلال. ولقد عرف القرن السابع عشر الميلادي محاولات إصلاحية من طرف مفكري الدولة، ولكن الملاحظة على هذه الإصلاحات أنها اعتمدت على جهود عثمانية محلية، وأنها احتفظت بالمؤسسات التقليدية العسكرية والثقافية، إضافة إلى أنها لم تدرك محاولات الإصلاح الاقتصادي نظرا لأن نظام الامتيازات الأجنبية كان يكبل حركة الإمبراطورية ويشل حركتها. وإذا كانت السياسات الإصلاحية السابقة قد تبناها مفكرو الدولة العثمانية، فإنها وضعت حيز التنفيذ من طرف السلاطين ابتداء من عهد السلطان مراد الرابع الذي حكم بين 1623 و1640 ميلادي، ومن ثم تواصلت جهود السلاطين الذين توالوا على الحكم بعده وصولا للقرن الثامن عشر الميلادي. والسمة البارزة للإصلاحات التي عرفها هذا القرن أنها أصبحت تتخذ النمط الغربي نموذجا لها، نظرا لإدراك سلاطين هذا القرن للتطور الحاصل في الدول الأوروبية. وما إن انقضى القرن الثامن عشر الميلادي وحل القرن التاسع عشر الميلادي، حتى أصبحت هذه الإصلاحات بمميزاتها تفرض نفسها وبقوة في عهد السلطان محمود الثاني الذي حكم بين 1808 و1839 ميلادي، نظرا لأن حالة الضعف والتفكك أصبحت أكثر مما كانت عليه، الأمر الذي جعل الدولة العثمانية عرضة لأطماع القوى الأجنبية رغم محاولات الإصلاح التي قام بها سلاطين متنورون قبله، خاصة السلطان سليم الثالث الذي حكم بين 1789 و1807 ميلادي. وهذا الوضع المتدهور جعل السلطان محمود الثاني يتجه إلى طريق الإصلاح لحماية عرش الإمبراطورية والمحافظة على إرث أجداده، فعمد إلى إرساء دولة عصرية وبناء جيش يضاهي في قدراته القتالية جيوش الدول الأوروبية. وقد تزامن حكم السلطان محمود الثاني مع شخصية أخرى اطلعت بدور بالغ الأهمية في الإصلاح في مصر، ممثلة في واليها محمد علي باشا الذي حكم مصر بين 1805 و1849 ميلادي، وهي مدة تقارب نصف قرن تقريبا. وقد استفاد محمد علي كثيرا من مخلفات الحملة الفرنسية بعيدا عن مخلفاتها السلبية، فقد كان لقضاء الفرنسيين على جزء كبير من المماليك فرصة استغلها محمد علي فيما بعد، وقضى عليهم سنة 1811 ميلادي في حادثة القلعة، كما أن وفود طائفة العلماء إلى مصر للتنقيب على آثارها والوقوف على أسرار طبيعتها المجهولة أيقظ روحا جديدة في شخص محمد علي، كما استفاد من كل الأعمال التي قام بها بونابرت في مصر كإنشاء الطرق الواسعة وإقامة الجسور إلى آخره، كما أنه تفطن لإغراض الحملة فعول على تكوين دولة حديثة كبرى. ومن هذا المنطلق قام محمد علي بمجموعة من الإصلاحات استطاع خلالها تحديث مصر من خلال قيامه بالعديد من الإصلاحات التي شملت المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية وحتى الاجتماعية. ورغم أن السلطان محمود الثاني ومحمد علي لم يتقنا أي لغة أوروبية ولم تكن لهما دراية كافية بما يحدث في الغرب، إضافة إلى المشاكل والصعوبات الداخلية والخارجية التي واجهت كل منهما، إلا أنهما اعتبرا عالمين من أعلام الإصلاح في ذلك القرن، خاصة وأن عهديهما شهدا إصلاحين كبيرين عجز عن تنفيذه قبلهما العديد من السلاطين والولاة، وهذا ما شهد لهما التاريخ به. فالسلطان أزاح عقبة الإنكشارية، والوالي محمد علي أزاح المماليك، ولطالما كان هذان العنصران أحد عراقيل الإصلاح في الدولة. واعتمادا على كل هذه الأحداث والمعطيات، جاء بحثنا معنونا كالتالي: الإصلاحات العثمانية بين تجربتي السلطان محمود الثاني من 1808 إلى 1839 ميلادي، ووالي مصر محمد علي باشا من 1805 إلى 1849 ميلادي. وكان الإطار الزماني لدراستنا هو القرن التاسع عشر الميلادي، والذي تمثل في تولي كل من السلطان محمود الثاني وواليه على مصر الحكم، وختمنا الفترة بسنة وفاة كل منهما. أما الإطار المكاني فكان الدولة العثمانية ومصر. أسباب اختيار الموضوع: من الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع كون هذه الإصلاحات حدثا هاما كان له انعكاس على مستقبل الدولة العثمانية، ورغبة منا في الاطلاع أكثر على منجزات هاتين الشخصيتين في مختلف المجالات، ومحاولة الوصول إلى استنتاجات تكون أرضية انطلاقة لدراسات جديدة. كما أن هذا الموضوع يندرج ضمن الفترة العثمانية الحديثة، وهي فترة تستهوينا كثيرا. أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها مرآة عاكسة للأعمال الجليلة التي قدمها كل من السلطان محمود الثاني وواليه محمد علي باشا، ولكونها إصلاحات عظيمة فرضت نفسها في فترة حرجة على مسرح الأحداث عجز عن تحقيقها آخرون في فترات سلم ورخاء، ولكون هذه الإصلاحات تطرقت إلى مواطن الضعف وتعرفت على أسبابها فأعطت حلولا ناجعة حدت منها، كما أنها غيرت وجه الإمبراطورية القديم من خلال تطوير أجهزة الدولة وإدارتها. إضافة إلى هذا، فإن هذه الإصلاحات شاهدة على عظمة رجال خططوا لها وسهروا على تطبيقها، بما فيهم السلطان محمود الثاني وواليه على مصر محمد علي، وهذا خير دليل على اهتمامهما بشؤون الدولة وحال الرعية. وبالتالي كان هدفنا من الدراسة إبراز مآثر الرجلين. الإشكالية: إشكالية بحثنا كانت على النحو التالي: إلى أي مدى مكنت إصلاحات السلطان محمود الثاني ووالي مصر محمد علي باشا الخلافة العثمانية من التصدي للأخطار المحدقة بها؟ وكيف انعكست إصلاحاتهما على مستقبل الدولة العثمانية؟ وتحت هذه الإشكالية طرحنا مجموعة من التساؤلات مفادها: ما هي المجالات التي قام بإصلاحها كل من السلطان محمود الثاني وواليه على مصر محمد علي؟ وما هي الجوانب الإيجابية والسلبية لإصلاحات كل منهما على الدولة العثمانية وعلى مصر؟ وما هي ردود الأفعال المحلية والأوروبية من إصلاحات كل من السلطان محمود الثاني وواليه محمد علي باشا؟ الدراسات السابقة: تحصلنا على مذكرة ماجستير تحمل عنوان إصلاحات السلطان محمود الثاني من 1808 إلى 1839 ميلادي لصاحبتها المرحومة زكية زهرة، وكانت تحت إشراف الدكتور المرحوم أبو القاسم سعد الله سنة 1982-1983 ميلادي بجامعة بوزرعة، وقد تناولت أهم الإصلاحات للسلطان في المجال العسكري وبقية المجالات الأخرى بما في ذلك المجال التربوي والثقافي والإداري والاقتصادي والاجتماعي. وكانت مصادر بحثها معظمها باللغة التركية واللغة الأجنبية بما في ذلك الفرنسية والإنجليزية. المنهج المتبع: اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي المعتمد أساساً على وصف مختلف المجالات التي تم إصلاحها من طرف السلطان محمود الثاني ووالي مصر محمد علي، وتحليل آثار هذه العملية وتداعياتها على الدولة، وكذا تحليل مختلف ردود الفعل منها. كما تخلل عملنا المنهج المقارن، وذلك من خلال عرض إصلاحات السلطان في المجالات المذكورة، وكذا تقييمها وتبيين ردود الفعل منها من جهة، وبالمقابل مقارنتها بمثيلتها عند الوالي لإبراز نقاط التشابه ونقاط الاختلاف في إصلاحاتهما. الخطة المعتمدة. ولإيفاء الدراسة حقها اعتمدنا على التقسيم التالي: مقدمة، مبحث تمهيدي، ثلاثة مباحث بالإضافة إلى خاتمة ومجموعة من الملاحق. جاء في المقدمة تمهيد للموضوع وذكر لدواعي اختياره وأهميته وبقية عناصر المقدمة. أما المبحث التمهيدي فجاء بعنوان: التجارب الإصلاحية في الدولة العثمانية خلال القرنين 11 و12 الهجري، 17 و18 الميلادي. وقد تضمن الحديث عن أهم المحاولات الإصلاحية التي مثلها المفكرون في القرن 17 والسلاطين في القرن 18 الميلادي، والتي أصبحت تتخذ النمط الغربي نموذجا لها. تلاها المبحث الأول بعنوان إصلاحات السلطان محمود الثاني 1808 إلى 1839 ميلادي، وقد تضمن الحديث عن المجال العسكري الذي قام فيه السلطان بالقضاء على الجيش القديم المتمثل في الإنكشارية وإحلال جيش جديد سمي بالعساكر المنصورة المحمدية. كما كان لنا حديث عن المجال الإداري الذي قام فيه السلطان بتقوية إدارته المركزية والقضاء على استبداد الولاة. أما المجال التربوي والثقافي فقد خصصناه للحديث عن إقامة السلطان للمدارس الابتدائية والعليا وإرساله للبعثات العلمية لأوروبا. أما فيما يخص المجال الاجتماعي والاقتصادي فقد تحدثنا فيه عن مبدأ المساواة الذي أدخله السلطان، إضافة إلى تطرقنا لعنصر تنظيم الضرائب وإلغاء الإقطاع. أما المبحث الثاني فهو موسوم ب إصلاحات والي مصر محمد علي باشا من 1805 إلى 1849 ميلادي، وقد ضمناه الحديث عن إصلاحاته العسكرية التي تمثلت في قضائه على الجيش القديم وتأسيس جيش جديد. كما كان لنا حديث عن إصلاحاته الإدارية التي تمثلت في تقسيمه البلاد إلى مديريات وتنظيمه لإدارات الجيش. أما إصلاحاته العلمية والتربوية فقد تحدثنا فيها عن عناية محمد علي بالمدارس الابتدائية والعليا، وكذا إرساله للبعثات العلمية لأوروبا، وتطرقنا أيضا إلى إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة أساسا في اهتمامه بالزراعة والصناعة والتجارة وعن واقع المجتمع المصري في عهده. أما عن المبحث الثالث فقد أخذ عنوان تقييم للإصلاحات وردود الفعل منها، وقد خصصناه للحديث عن النظرة الإيجابية والسلبية لإصلاحات السلطان محمود الثاني وكذا للوالي محمد علي، كما ذكرنا فيه ردود الفعل الداخلية ومواقف الدول الأوروبية من التجديد الذي تبناه الطرفان. وخاتمة ضمناها أهم الاستنتاجات المتوصل إليها خلال البحث. المصادر والمراجع المتبعة. هناك العديد من المؤلفات التي تناولت بالدراسة إصلاحات محمد علي في جميع الجوانب ما عدا الجانب الاجتماعي الذي كان الاهتمام به قليلا. أما فيما يخص المراجع التي تناولت إصلاحات السلطان محمود الثاني فهي قليلة، والمتوفرة منها لا تتعمق في إصلاحاته وتركز على المجال العسكري وبالضبط حادثة القضاء على الإنكشارية، كما أنها تكتفي بإشارة خفيفة إلى بعض إصلاحاته. هذا بالإضافة إلى أن المصادر لم تتناول الحديث عن المواقف المختلفة من إصلاحات الشخصيتين بما في ذلك ردود الفعل الداخلية والخارجية وخاصة مواقف الدول الأوروبية. وأهم المصادر التي اعتمدنا عليها كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار لمؤلفه عبد الرحمن الجبرتي، ولد بالقاهرة سنة 1754 ميلادي، وكان من أشهر العلماء وعلى اتصال ببكوات المماليك، شهد ما وقع لمصر من أحداث زمن العثمانيين والحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 ميلادي، وأعطى صورة كاملة للمجتمع المصري في مصر العثمانية. ويقع الكتاب في 4 أجزاء. طبع الكتاب في بولاق سنة 1297 هجري 1879 ميلادي. وعلى الرغم مما توافر في كتب الجبرتي عن الطوائف كالتجار وأرباب الحرف وأهل الذمة، إلا أن كتاباته ركزت على مجتمع العلماء والمجتمع المملوكي. وكان الجبرتي شديد النقد لما حدث بمصر زمن محمد علي، لا سيما في السنوات الأولى من حكمه. وفي تأليفه للجزء الرابع للكتاب ألف معه كتابا آخر أسماه مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. كما اعتمدنا على مصدر معنون ب حقائق الأخبار عن دول البحار لمؤلفه الميرالاي إسماعيل سرهنك ناظر المدارس الحربية سنة 1314 هجري. طبع الكتاب ببولاق ويقع في جزئين، الجزء الأول خصصه للحديث عن الدولة العثمانية، فتحدث عن سلاطين الدولة منذ عهد السلطان عثمان وصولا إلى آخر سلاطينها رغم أنه عاصر فترة السلطان محمود الثاني. أما الجزء الثاني فقد خصصه للحديث عن تاريخ مصر بما في ذلك فترة حكم محمد علي لمصر. أما المصدر الثالث فكان كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية لمؤلفه فريد بيك المحامي، وهو محقق من طرف إحسان حقي. وللكتاب طبعتان، الأولى سنة 1401 هجري 1981 ميلادي. وقد بدأ المؤلف الكتاب بمقدمة تاريخية في من ولي الخلافة الإسلامية قبل ملوك الدولة العثمانية وصولا لفترة المماليك. أما المتن فقد خصصه للحديث عن تاريخ الدولة العثمانية من فترة السلطان الغازي عثمان خان الذي حكم بين 1326 و1362 ميلادي وصولا إلى السلطان محمد رشاد خان الخامس الذي حكم بين 1909 و1918 ميلادي. والكتاب يتجاوز 700 صفحة. كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر الأجنبية أهمها History de l'Empire وتاريخ الإمبراطورية العثمانية منذ نشأتها إلى يومنا هذا لصاحبه جي فون هامر الذي توفي في سنة 1856 ميلادي، وهو دبلوماسي ومستشرق نمساوي، ويعتبر مؤلفه هذا من أهم الكتب التي تناولت التاريخ العثماني لما يتميز به من دقة بالغة. وقد أورد العديد من التفاصيل والأحداث عن الدولة العثمانية. ألف فون هامر هذا الكتاب باللغة الألمانية ثم ترجم إلى اللغة الفرنسية وجاء في 18 مجلدا، وقد طبع الكتاب سنة 1835 ميلادي. يتميز فون هامر بأسلوب تاريخي تقليدي، فهو يهتم بالوصف أكثر من اهتمامه بالتفسير، وإنه لا يتحرى الأسباب العميقة للأحداث، وذلك بسبب السياق المعادي للعثمانيين في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك اعتمدنا على كتاب لا تركي إت لا تنظيمات أي تركيا والتنظيمات لمؤلفه إنجل هارت، وهو دبلوماسي فرنسي قضى شطرا كبيرا من حياته في عاصمة الدولة العثمانية، وكان من المعاصرين الذين اتصلوا بالحوادث مباشرة. وفيه حديث عن أهم الإصلاحات التي قامت بها الدولة العثمانية وصولا إلى مرحلة التنظيمات التي أصدرها السلطان العثماني عبد المجيد الأول الذي حكم بين 1839 و1861 ميلادي كخط الشريف جولخانة سنة 1839 ميلادي. كما اعتمدنا على كتاب History de la Turquie أي تاريخ تركيا لمؤلفه لامارتين، والكتاب يحتوي على 8 أجزاء. وقد اعتمدنا على الجزء الأول الذي طبع سنة 1854 ميلادي، وفيه حديث عن عهد السلطان محمود الثاني، وقد استقينا منه المعلومات الخاصة بسياسة التسامح التي انتهجها السلطان محمود الثاني. أما بخصوص المراجع فقد اعتمدنا على كتاب تاريخ الدولة العثمانية لمؤلفه روبير مينتران ترجمة بشير السباعي، وهو في جزئين، وقد كتبت النسخة الأصلية بالفرنسية سنة 1989 ميلادي، وهذا الكتاب هو عمل جماعي قام بكتابة كل فصل مؤرخ متخصص تحت إشراف المؤرخ والمستشرق روبير مينتران. ويقول في تقديم هذا العمل إنه الأول من نوعه الذي يتناول الدولة العثمانية منذ البدايات الأولى في القرن 19 الميلادي. والكتاب يبدد الكثير من الأساطير التي تحيط بالتاريخ العثماني، سواء كانت أساطير المستشرقين الغربيين التقليديين أو أساطير السلفيين الإسلاميين، وهو بهذا يمثل مساهمة علمية تستحق الثناء. المرجع الثاني الذي اعتمدنا عليه كان كتاب تاريخ الدولة العثمانية لمؤلفه يلماز أوستنا، ترجمة عدنان محمود سلمان. يقع الكتاب في مجلدين ضخمين، الأول يعرض فيه التاريخ السياسي والعسكري للدولة العثمانية، ملقيا الضوء على الإمبراطورية العثمانية منذ ظهورها إلى غاية انحلالها، والمجلد الثاني يتناول الحضارة العثمانية من ثقافة وفن وأسلوب حياة. حرص في تأليفه على أمرين، أولهما السرد التاريخي للأحداث، وثانيهما تناول موضوعات التشكيلات الثقافية والحضارة والفن العثماني باعتماده على مصادر جغرافية. وثالث مرجع هو الدولة العثمانية تاريخ وحضارة لمؤلفه أكمل الدين إحسان أوغلو، ترجمة صالح سعداوي. يقع الكتاب في مجلدين، وقد شارك في إعداده نخبة من الأتراك المتخصصين في التاريخ والأدب العثماني، ويعد مرجعا أساسيا لكل من يرغب في الإلمام بالتاريخ السياسي والحضاري للدولة العثمانية بشكل عام، غير أنه لم يخصص فيه للتاريخ السياسي إلا حيز محدود، في حين تم التوسع في الجوانب الأخرى كالإدارة والجيش والاقتصاد والقضاء والفكر والتعليم إلى آخره. ومن الصعوبات التي اعترضتنا عدم وصولنا لكتابات متخصصة تتحدث عن إصلاحات السلطان محمود الثاني بالتفصيل، وكذا عن مواقف الدول الأوروبية المختلفة منها، الأمر الذي أدى بنا إلى استنتاج هذه المواقف اعتمادا على تحليلنا للأحداث، كذلك صعوبة دراسة شخصيتين في آن واحد، الأمر الذي صعب علينا وضع تقسيم ملائم للبحث، خاصة إذا علمنا أن للرجلين نقاط تشابه واختلاف في إصلاحاتهما. ولا يخفى عليكم أن اتباع المنهج المقارن في العمل هو من أصعب الطرق على الإطلاق. مدخل: التجارب الإصلاحية في الدولة العثمانية خلال القرنين 11 و12 الهجري، 17 و18 الميلادي. 1. الإصلاح في القرن 11 الهجري 17 الميلادي. 2. الإصلاح في القرن 12 الهجري 18 الميلادي. مدخل: التجارب الإصلاحية في الدولة العثمانية خلال القرنين 11 و12 الهجري 17 و18 الميلادي. عرفت الدولة العثمانية نماذج لإصلاحات قام بها سلاطين سبقوا تجربة السلطان محمود الثاني 1808 إلى 1839 ميلادي، ووالي مصر محمد علي باشا 1805 إلى 1849 ميلادي، نظرا للظروف التي أصبحت الدولة تعرفها ابتداء من القرن 11 هجري 17 ميلادي. وقد تفطن مفكرو الدولة وسلاطينها للوضع الذي آلت إليه، فقاموا بمحاولات للنهوض بمختلف القطاعات، وقد اعتبرت هذه الإصلاحات اللبنة الأولى التي سوف تقوم عليها إصلاحات القرن 13 الهجري 19 الميلادي. 1. الإصلاح في القرن 11 الهجري 17 الميلادي. نتيجة لمظاهر الضعف شعر القائمون على الدولة منذ القرن 17 للميلاد بحاجتها للإصلاح، وظلت هذه الفكرة تشغل أذهان المفكرين ورجال السياسة منذ عهد السلطانين عثمان الثاني 1617 إلى 1623 ميلادي، ومراد الرابع 1623 إلى 1640 ميلادي. وكانت حركة الإصلاح في هذه المرحلة تنبع من واقع حركة التاريخ العثماني وفي إطار الثقافة الإسلامية، أي أن الإصلاح في هذه الفترة جاء نتيجة لتغير سير الأحداث لغير صالح الدولة العثمانية، وكان يستمد أصوله من الشريعة والدين الإسلامي، كثرت الدعوات الإصلاحية وقدمت للسلاطين المتعاقبين مشيرة إلى الخلل ومظاهر التقهقر وحذرت من الانحدار واقترحت الحلول. وقد قام هؤلاء المصلحون بكتابة أفكارهم ومقترحاتهم حول الإصلاح في شكل لوائح، وقد انطوت هذه اللوائح على أهمية خاصة لأنها كشفت عن اتجاهات متباينة حول إصلاح الدولة بوجه عام وإعادة تنظيم الجيش بوجه خاص. ونذكر من هذه المحاولات الإصلاحية الكتاب الذي قدمه المؤرخ مصطفى علي أفندي جيليولو، توفي سنة 1599 ميلادي، للسلطان مراد الثالث الذي حكم بين 1574 و 1595 ميلادي، بعنوان مفاخر النفائس في كفاية المجالس. يصف فيه المجتمع والحكومة العثمانية ويركز على بذخ الطبقة الحاكمة، كذلك التقرير الذي قدمه علي أفندي عيني أمين بيت المال في إقليم مصر في بداية القرن السابع عشر للسلطان أحمد الأول من 1603 إلى 1617 ميلادي، والذي تحدث فيه عن سير أعمال مختلف المؤسسات التي تديرها الطبقة الحاكمة، ويصف فيه مؤسسات الحكومة والجيش، ويتحدث بإسهاب عن نظام الرواتب. بالإضافة إلى ذلك نذكر مصطفى قوجي بك الذي سمي بباعث الإصلاحات التقليدية، بعث هو الآخر كتابا بعنوان الرسالة إلى السلطان مراد الرابع الذي حكم ما بين 1623 و 1640 ميلادي. وقد وصف الإمبراطورية واتساعها إبان عهد السلطان سليمان القانوني من 1520 إلى 1566 ميلادي، كذلك طرح للسلطان أسباب التقهقر الذي تعانيه السلطنة منذ تلك الفترة. وقد أثارت مشكلة التجديد في الإسلام انشقاقا، وهي قضية أثرت على مجمل الثقافة والمجتمع، ولقد عبر حاجي خليفة مصطفى عبد الله من 1608 إلى 1657 ميلادي عن رأيه أمام السلطان بقوله إنه لا يمكن ولا يجوز القضاء بالقوة على التجديدات والممارسات المألوفة التي أخذت بها غالبية المجتمع المسلم، ربما لا ينسجم تجديد ما مع الشريعة، إذ أن الإنسان عبد الله غير كامل وعاجز. وقد قام السلطان محمد الرابع الذي حكم من 1648 إلى 1687 ميلادي بإرسال أسئلة لحاجي خليفة رد عليها هذا الأخير في رسالة عرفت بدستور العمل في إصلاح الخلل، والتي تضمنت تصورات حاجي خليفة للوضعية التاريخية العامة للإمبراطورية وأسباب انحدارها. فالإمبراطورية في نظره مثلها مثل كل الدول تخضع لسنن تطور طبيعة تمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي مرحلة التطور السريع، المرحلة الثانية مرحلة الاستقرار والتمتع بالمجد، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة البطء فالتقهقر، وكل مرحلة تقصر أو تمتد حسب حكمة قادة الدولة وعملهم. وقد شخص أن السلطنة تعيش في مرحلتها الأخيرة، وقد استقى حاجي خليفة أفكاره من نظرية ابن خلدون الخاصة بتطور الدول والحضارات. ونجد مع نهاية القرن السابع عشر الميلادي محاولة أخرى للمصلح محمد ساري الذي عمل ناسخا لدى الدولة العثمانية، وقد عرف كمؤرخ لأبرز أحداث الإمبراطورية التي مرت في الربع الأخير من القرن السابع عشر الميلادي، وقد وضع كتابا نال شهرة ومكانة واسعة سماه نصائح الوزراء والأمراء، وجه فيه هذا المصلح النقد للمصلحين السابقين له ووسائلهم التقليدية، ولم تقتصر محاولات الإصلاح على المفكرين فقط بل تعدته إلى الصدور العظام. مثال ذلك ما تم على أيدي أسرة كوبريلي أو كوبرولو، نذكر منهم محمد كوبريلي وابنه فاضل مصطفى اللذين انصب اهتمامهما على الإصلاح المالي والإداري والعسكري، ورغم ما حققاه من انتعاش للدولة وتجاوزها لكثير من مصاعبها فإن هذه المحاولات أخفقت بمجرد انتهاء عهديهما. 2. الإصلاح في القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي. ما إن انقضى القرن السابع عشر للميلاد حتى انتهت محاولات التجديد الذاتي والإصلاح المحلي، لتبدأ مرحلة جديدة من الإصلاح وفقا للنموذج الأوروبي. والسمة البارزة في هذا العصر أن حركة الاقتباس كانت تستوحى من مصادر وأنماط فرنسية، وذلك على اعتبار أن فرنسا كانت تجسد الحضارة الغربية ولكونها الحليف التقليدي للدولة العثمانية. بدأت العمليات الإصلاحية تقام بإعازة من السلاطين، حيث نذكر ما قام به السلطان أحمد الثالث الذي حكم ما بين 1703 و 1730 ميلادي، الذي عمل على تطوير القوات العسكرية لتحقيق التوازن مع تفوق الجيوش الأوروبية، وذلك من خلال إرسال السفراء إلى العواصم الأوروبية للاطلاع عن كثب على منجزات الحضارة الغربية. ومن هؤلاء السفراء السفير يكرمي ساكز محمد شلبي الذي أرسل إلى فرنسا عام 1720 ميلادي، وعندما عاد لإسطنبول قدم للسلطان تقريرا عن رحلته. وفي عهده بدأت ترجمة بعض المؤلفات الغربية، كما سمح بإنشاء مكتبة للطباعة في العاصمة، واستعان بإبراهيم متفرقة لبناء المطبعة وتشغيلها. لكن طريق الإصلاح في فترة حكم السلطان أحمد الثالث كانت محفوفة بمخاطر كثيرة، لأن بعض القيمين من الطبقة الحاكمة لم يكونوا مقتنعين بالإصلاح، لذلك سرعان ما اندثرت أعمال دي بونفال، كما ألغيت المطبعة، وساد الاعتقاد بأن تفوق النظم العثمانية هو الذي يحول بين الأعداء وبين مهاجمتهم لأراضي الدولة. وقد تواصلت جهود السلاطين وصولا لعهد السلطان مصطفى الثالث الذي حكم بين 1757 و 1774 ميلادي، والذي قام بتنظيم وتنسيق الأمور البحرية والمدفعية على أساس الاستفادة من الأصول والأسلحة الأوروبية في هذه الميادين. وقد استعانت الدولة العثمانية بطائفة من الضباط والخبراء الأوروبيين، وكان في مقدمتهم البارون دي توت الذي عينه السلطان مصطفى الثالث مستشارا للإصلاحات العسكرية، وكلفه بإنشاء فرقة مدفعية على أن تلحق بها مدرسة للهندسة. ومن الأعمال الهامة التي قام بها دي توت أيضا إنشاؤه في سنة 1774 ميلادي فرقة جديدة للمدفعية سريعة الطلقات تضم 250 جنديا وضابطا. وقد زودته السفارة الفرنسية بالمال وببعض المدافع الخفيفة، ثم قام بتدريب الفرقة على أساليب استعمال المدفعية الحديثة، وبنى مصنعا لها وأنشأ مدرسة للرياضيات الحديثة. والملاحظ على إصلاحات هذا الأخير أنها لم تثمر، لأنها لم تتناول القوى الرئيسية في الجيش وهي الإنكشارية، على عكس الإصلاحات التي ستأتي فيما بعد. وقد سارت محاولات إصلاح الجيش سيرا بطيئا في عهد السلطان عبد الحميد الأول الذي حكم ما بين 1774 و 1789 ميلادي. وقد تواصلت الإصلاحات في عهد خليفته السلطان سليم الثالث الذي حكم ما بين 1789 و 1807 ميلادي. وقد كان هذا الأخير يفكر في إجراء الإصلاحات وتحديث الدولة منذ أن كان وليا للعهد، لأن الجيش الإنكشاري قد فقد قوته وتأثيره ولم يعد صالحا ومفيدا في الحروب، وكثر فساده خاصة في الولاية العثمانية. وظهر هذا الانحطاط في مستواه بشكل جلي في الحرب العثمانية الروسية، فأصبح هناك حاجة ملحة إلى قوات برية وبحرية منظمة. ولما هدأت الأوضاع نسبيا التفت السلطان لمشاريعه الإصلاحية وتفرغ لها، وكان أول ما فعله توجيهه الدعوة لعدد من الشخصيات البارزة المؤيدة للإصلاح والتحديث وتشكيله لمجلس ليسطر خطط وبرامج الإصلاح. وقد ضم المجلس عددا من الشخصيات المتنورة والعلماء، وقد توسع مجلس الأعيان هذا بحيث ضم نحو 40 عضوا. وكانت المقترحات ترفع إلى السلطان مباشرة، وقام بسلسلة من التشريعات الجديدة سميت قانون ناما، كان هدفها تنظيم شؤون الدولة. وعمد إلى إنشاء فرق من المشاة دون المساس بالإنكشارية، وسمح لهؤلاء بالانضمام للفرق الجديدة إذا أرادوا، لأنه أدرك صعوبة إصلاح الإنكشارية. ولأجل عدم الاصطدام معهم قام السلطان بإنشاء ثكنة السليمية وثكنة لوند في خارج إسطنبول للجيش النظامي الذي قرر تشكيله، ثم أمر بتأسيس معسكرات في الأناضول وفي الروميلي للجيش النظامي الجديد الذي عين على رأسه القاضي عبد الرحمن، وقد قام بتخصيص خزينة خاصة لهذا الجيش عرفت باسم إرادات جديدة، ثم أصدر نظام الترسخانة لأجل إصلاح وتحديث الأسطول العثماني. كان السلطان يولي أهمية بالغة للاطلاع على ثقافة الغرب، لذلك قام باتخاذ طبيبا إيطالي يدعى لورينزو صديقا له، وقد استطاع من خلاله الحصول على معلومات عن الأمم في غرب أوروبا وعن المؤسسات العسكرية والمدنية وأسباب التفوق الذي حصل عليه الأوروبيون. فبدأ يراسل شوازيل المبعوث الفرنسي في إسطنبول في سنة 1786 ميلادي، كما استطاع عن طريق صديقه الحميم إسحاق بيك مراسلة الملك الفرنسي لويس السادس عشر من 1774 إلى 1793 ميلادي، وسعى عن طريق ذلك للحصول على معلومات سياسية عن هؤلاء الذين قيل عنهم إنهم أعظم أمة في الغرب. إضافة إلى كل هذه الأعمال، عمل السلطان سليم الثالث على إصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة لحماية الدولة، ثم أنشأ عدة مراكب حربية على شاكلة أحدث المراكب الفرنسية والإنجليزية، واستخدم عددا عظيما من مهارة المهندسين من فرنسا والسويد لصب المدافع في معامل الطوبخانة العامرة، وواصل بناء مدرسة البحرية ومدرسة الطوبجية التي أسسها البارون المجري دي توت، وترجم لتلامذتها مؤلفات فوبان الفرنسي في فن الاستحكامات، وأضاف لمدرسة الطوبجية مكتبة جمع فيها أهم ما كتب في الفنون الحربية الحديثة والرياضيات، كما قام بتنظيم الهجرة لإسطنبول، وزيدت الرقابة في هذا الخصوص، وسنت أنظمة لتشجيع مهنة صناعة السفن، ونظمت رواتب الجيش، وسنت قوانين الضباط البحريين، كما أجريت الإصلاحات في نظام المحاكم والقضاء. ولقد واصل السلطان سليم الثالث إصلاحاته بمعية فرنسية، لكن العثمانيين لم يكونوا مهيئين بعد لتقبل الإصلاحات وخاصة الانكشارية، لذلك ثاروا فقاموا بقتل العديد من دعاة الإصلاح، وفرضوا حصارا حول قصر السلطان لإرغامه على إلغاء النظام الجديد وتسريح الجنود الذين التحقوا به، فقام السلطان سليم الثالث بإلغائه، إلا أن هذا الأمر لم يقنع الانكشارية الذين لم يهدأ لهم بال، حتى استصدروا فتوى من شيخ الإسلام بضرورة عزل السلطان وقتله، وقد كان ذلك يوم 29 من ماي سنة 1808 ميلادي، واعتلى بعده العرش السلطان مصطفى الرابع الذي حكم من 1807 إلى 1808 ميلادي، والذي لم يبدي قدرا يذكر من قوته الشخصية، لذلك فإن التجديدات التي تم إدخالها في ظل عهد سليم الثالث بدأت تتعرض للإلغاء، كما أن محاولات الإصلاح لم تعرف ظهورا قويا في عهده، لأن فترة حكمه كانت قصيرة، فهي لم تتجاوز الأشهر، وصولا إلى عهد السلطان محمود الذي حكم ما بين 1808 و 1839 ميلادي. ومن هنا يتضح أن كتاب ورجال الدولة العثمانيين من القرنين السابع عشر والثامن عشر ما برحوا ينظرون إلى العهد الذهبي السالف، وكانوا لا يرون أمل إنقاذ الدولة إلا في الرجوع إلى العقيدة الإسلامية الصافية والقانون الإسلامي القويم بعد إزالة ما علق بها من الشوائب، وفي العودة إلى تقاليد آل عثمان. ولكن كان ثمة رجال آخرون وجدوا طريقا جديدة، طريق الإصلاح والتجديد، وهذا ما سيظهر في القرن التاسع عشر. المبحث الأول: إصلاحات السلطان محمود الثاني من 1223 إلى 1255 هجري، من 1808 إلى 1839 ميلادي. أولا: المجال العسكري. ثانيا: المجال الإداري. ثالثا: المجال التربوي والثقافي. رابعا: المجال الاجتماعي والاقتصادي. المبحث الأول: إصلاحات السلطان محمود الثاني. عرفت الدولة العثمانية مع بداية القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي ظروفا سياسية وإدارية أدت إلى حال من التدهور والتفكك، وقد رافق هذه الظروف المتدهورة التي تعرفها الدولة العثمانية اعتلاء السلطان محمود الثاني العرش ومباشرة بعد اعتلائه العرش لاحظ أنه من الضروري مواصلة الدولة للإصلاحات التي قام بها أسلافه من السلاطين، بما في ذلك السلطان سليم الثالث من 1789 إلى 1807 ميلادي. وأول عمل قام به السلطان محمود الثاني هو تنصيب مصطفى باشا البيرقدار وزيرا للصدارة، وسلمه مهام تنظيم الجنود وأمر بإصلاح الخلل، غير أن هذا الأخير لم تدم فترة وزارته إلا 3 أشهر، فقد قضى عليه الانكشارية. وبعد ذلك وجه رتبة الصدارة العظمى إلى يوسف ضياء باشا، ومن بعده إلى أحمد باشا. إن الوضع العام الذي ميز فترة السلطان محمود الثاني هو تصاعد الفكر الإصلاحي على النمط الغربي. لذلك فإن السلطان وضع أمام خيارين: قسم كان داعما لعملية الإصلاح والتجديد على الطراز الأوروبي، وقسم متحفظ رأى ضرورة الإبقاء على النظم التقليدية. وبما أن السلاطين الذين سبقوا السلطان محمود الثاني تعرضوا للقتل لأنهم سلكوا مسار التجديد على النمط الغربي، فإن السلطان محمود الثاني كان موقنا أنه مهدد من طرف الإنكشارية ورجال الدين. إن السلطان كان مدركا لدرجة الخطر التي تدور حوله، لذلك راح ينتظر الفرصة الملائمة للقيام بالإصلاحات. وبعد أن سنحت له الفرصة كان أول مجال بدأ به هو المجال العسكري، نظرا لطابع الدولة الجهادي من جهة والمخاطر التي تحدق بالدولة من جهة أخرى. لقد كان مخطط السلطان محمود الثاني يقضي بإدخال تقنيات جديدة ومستمرة في كل مرة على الجيش، وذلك لمواجهة الخطر الأوروبي، رغم أنه استلهم منهم بعض النظم. وبعد ذلك اتجه إلى المجالات الأخرى الإدارية والتربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وبما أن عهد السلطان لم يخلو من الحروب والتطورات الهامة التي امتصت معظم جهوده، أدرك أن نجاح الإصلاحات يستوجب شمولها لكل النظم العثمانية والمجتمع، وألا تقتصر على جانب معين في المجال العسكري، ووجوب تدمير النظم القديمة حتى لا تعترض طريق الإصلاح، وأخيرا وجوب توخي الدقة في التخطيط للإصلاح وإيجاد ضمانات لازمة لنجاحه قبل القيام به. أولا المجال العسكري. تزامن وصول السلطان محمود الثاني إلى الحكم مع تأكد تأثير الفكر الأوروبي بشكل ثابت في الدولة العثمانية، إذ تركت المحاولة الإصلاحية التي بدأها سلفه السلطان سليم الثالث آثارا عميقة في سياسته، إلا أن ظروفا عدة حالت دون مواصلة الإصلاح العسكري إلا بعد مضي 18 عاما، منها تلك الحروب التي خاضتها الدولة ضد جارتها الشمالية روسيا، وانتهت بانهزامها وانهزام دعائم بحريتها بتحطم أسطولها سنة 1827 ميلادي. ناهيك عن تلك التحديات التي واجهها السلطان كالحركة الوهابية في الحجاز وتمرد محمد علي باشا سنة 1831 ميلادي واجتياحه لبلاد الشام والمسألة اليونانية واحتلال الجزائر من طرف فرنسا. إن الحالة التي كانت تعيشها الدولة العثمانية جعلتها تشعر بمدى الحاجة الملحة لجيش مدرب منظم بالمفهوم الغربي، لا سيما أنه لم تجري أي محاولة من أجل إصلاح المؤسسات العسكرية منذ وقوع حادثة العلمدار سنة 1808 ميلادي. زد إلى ذلك الإصلاحات الواسعة والناجحة التي قام بها محمد علي في مصر في ذلك المجال، فقد كان السلطان محمود الثاني يود الاقتداء بها، لا سيما وأن العساكر المصرية المنظمة والمعروفة باسم الجهادية والتي جاء بها من المورا أثناء العصيان اليوناني قد حققت نجاحا خلال فترة قصيرة، وكشفت للعيان حالة الضعف والفساد الذي أصبحت عليه قوات الانكشارية. القضاء على الانكشارية. لقد استدعى السلطان محمود الثاني عند توليه العرش الأعيان من الأناضول والروميلي إلى إسطنبول، وأقنعهم أن الدولة في حالة حرب دائمة مع روسيا، فحرر ميثاق الاتفاق المسمى سند اتفاق، وبموجبه وقعوا على أنهم سيمتثلون لأوامر الدولة، وكان توقيع هذا الاتفاق سنة 1223 هجري 1808 ميلادي، ولحاجة الدولة إلى جيش محارب تم إحياء النظام الجديد الذي ألغته الانكشارية في عهد السلطان سليم الثالث باسم سكبان جديد. وبتاريخ 14 أكتوبر 1808 استدعي عبد الرحمن باشا من قونيا إلى إسطنبول ليترأس هذا الجيش كنوع من النظام الجديد احتراسا من تجدد فتن الانكشارية. وبما أن الدولة العثمانية أصبحت في وضع حرج، حاول السلطان محمود الثاني بعد تحريره لسند الاتفاق إقناع الانكشارية بالإصلاح العسكري على النمط الغربي، لكنهم أصموا آذانهم ولم يكتفوا بذلك، بل ثاروا ضده مقتنعين أنه سيلقى نفس المصير الذي لقيه السلطان سليم الثالث قبله. تأكد السلطان محمود الثاني أنه لا جدوى من إصلاح الانكشارية، خاصة بعدما أصبحت تفقد شعبيتها وتحولت شجاعتها إلى جبن وقوتها إلى ضعف، وتجلى ذلك في انهزامها في الحروب أمام روسيا وخاصة أمام اليونان، إضافة إلى اقترافها لأعمال تخريبية ولا أخلاقية كتعديها على حرمات وأملاك الناس. وبينما كان الجيش الانكشاري يواصل أعماله التخريبية، كان السلطان محمود الثاني يفكر في كيفية القضاء عليه. وبعد استرداد القوات المصرية مدينة ماسولنجي باسم السلطان العثماني من الثوار اليونانيين في شهر أبريل من عام 1826 ميلادي، رأى السلطان أن يمضي قدما في إصلاح الجيش، فحاول تطويعهم بالحسنى. لذلك طلب من محمد مظهر باشا الصدر الأعظم أن يدعو لاجتماع موسع يعقد في دار شيخ الإسلام في 27 من شهر ماي لسنة 1826 ميلادي، وأن يحضره قادة أسلحة الجيش بما فيهم كبار ضباط الفيالق الانكشارية ورجال الهيئة الدينية الحاكمة وعلى رأسهم شيخ الإسلام وكبار الموظفين والأعيان. وقد كان الغرض من هذا الاجتماع هو استصدار فتوى من شيخ الإسلام تبيح دم الانكشاريين والقضاء عليهم، ليكسب السلطان محمود الثاني الشرعية عند تنفيذ مخططه. وقد تحدث في هذا الاجتماع الصدر الأعظم موضحا ما وصل إليه الانكشارية من تدهور وعدم انقيادهم للرؤساء وحوادث تمردهم وعصيانهم وتدخلهم في المسائل السياسية متجاوزين حدود اختصاصهم، كما وضح أنهم أصبحوا من أكبر أسباب اضمحلال الدولة وضعف مركزها العسكري أمام تقدم الدول الأوروبية. وقد خلص إلى ضرورة الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة في الجيش الانكشاري، ولقد لقيت هذه الآراء والتوجيهات موافقة فورية. وعندئذ قرأ المكتوب جي الذي كان يقوم بوظيفة كاتم السر في هذا الاجتماع قراراته التي نصت على إعادة تنظيم القوات الانكشارية، كما ضم هذا المشروع 46 مادة. وأصدر شيخ الإسلام فتوى بوجوب تنفيذ التعديلات الجديدة ومعاقبة كل شخص تسول له نفسه الاعتراض عليها. وفي يوم 28 من ماي 1826 ميلادي أصدر السلطان على ضوء القرارات التي صدرت عن ذلك الاجتماع الموسع ما عرف باسم خطي شريف، ويقضي بإنشاء جيش جديد وفقا للنظم الأوروبية والتسليح والتدريب. ورغم أن ضباط الانكشارية قد أقروا بالمشروع الذي عرضه عليهم الصدر الأعظم، إلا أنهم في 15 من يونيو 1826 أي بعد مضي 10 أيام على الحفل الرسمي تعدوا على الجيش الجديد. أخرج الانكشارية قازانهم أو قدرهم المشهور وقلبوه في أق ميدان أو ميدان أقصراي كدليلا على الثورة، وانطلقوا في شوارع إسطنبول يشعلون النار في مبانيها ويهاجمون المنازل. وقد وجد السلطان في هذه الفتنة فرصة للقضاء عليهم، فأمر الصدر الأعظم بندرلي سليم باشا كلا من آغا حسين وعزة باشا الخروج إلى المدينة مع جنودهم، كما أمر السلطان محمود الثاني بتثبيت راية الرسول صلى الله عليه وسلم في ميدان السلطان أحمد. قام نقيب المدفعية قرى جهنم إبراهيم آغا بإطلاق نار قذائف مدفعيته على ثكنات الانكشارية في أقصراي. لم يسبق أن اقتحمت ثكناتهم في أي ثورة انكشارية سابقة. تضعضعت أسوار الثكنة وفتحت فيها ثورة وانهارت، وعند حلول المساء لم يبقى شيء اسمه صنف الانكشارية. قتل 6000 انكشاري، وفي اليوم التالي تم اعتقال ونفي 20000 منهم. ألغيت هذه التشكيلة في كافة أنحاء الإمبراطورية وأبيدت كافة علاماتهم وجرت حوادث خلال ذلك، منها إغلاق تكايا البكداشية التي ينتسب إليها الإنكشاريون، كما كسرت علامات رؤوس الإنكشارية التذكارية المنحوتة على أحجار المقابر، وألغيت أيضا مهتر خاقاني أي الموسيقى العسكرية الخاقانية، تلك الموسيقى العثمانية العسكرية التي اعتبرت من تشكيلات الإنكشارية. لقد سميت حادثة القضاء على الإنكشارية بالواقعة الخيرية أو الحدث السعيد، ولقد أحدث إلغاء التشكيلات التي استمرت 465 عاما صدا كبيرا في جميع أنحاء العالم، وقد خصصت الصحف الأوروبية عناوين لذلك كما هنئ البادشاه في إسطنبول. وبعد القضاء على الإنكشارية جرى البدء بتنظيم جيش جديد تحت قيادة سر عسكر، وقد تشكل هذا الجيش عام 1827 ميلادي وسمي بعساكر المنصورة المحمدية. وبعد إحلال هذه العساكر أصدر السلطان سلسلة من القوانين التنظيمية، وقد لاحظ السلطان أن الجيش الذي لم يتألق في المعارك ضد قوات محمد علي لابد من أن يكون موضع إصلاحات جديدة يدفع في اتجاهها ويطبقها مستشارون وفنيون أجانب وإنجليز وبروسيون، من بينهم الملازم فون مولتكي وآخرون. والملاحظ على هذا الجيش أنه لم يعتمد على خبراء فرنسيين، وذلك بسبب المساعدة التي قدمتها فرنسا لمحمد علي، وقد ضم السر عسكر سلاح آلاي المشاة وسلاح الفرسان المشكل من وحدات ريفية وسلاح المدفعية الذي يدربه خبراء بروسيون. وبين عامي 1833 و 1834 ميلادي أجري إنشاء قوة احتياط رديف تم تعبئتها وقت الحاجة، لكنها موجهة بشكل خاص إلى ضمان الأمن المحلي للسكان. وقد اهتم السلطان العثماني محمود الثاني بالأسطول لأنه يعتبر أحد أهم دعائم القوة العسكرية للإمبراطورية العثمانية، لذلك وبعد إلغاء السلطان لعقبة الإنكشارية أولى عناية بإصلاحه، خاصة بعد النكسة التي أصابته سنة 1827 ميلادي في معركة نافارين وتحطيم جزء كبير منه. وقد عمل السلطان على توسيع الترسانات في كل من إسطنبول وسينوب، وهو ما أدى إلى تزايد وتيرة الإنتاج. ومع تحطم الأسطول في نافارين اتجهت الدولة إلى طلب السفينة البخارية من أوروبا، وقد شرعت الترسانة العامرة في إسطنبول في بناء السفن البخارية تحت إشراف مهندسين أمريكيين، وتم تدشين أول سفينة بخارية عثمانية حملت اسم أثر الخير. وبعد ذلك أصبح العثمانيون متخصصين في بناء سفن تأتي محركاتها من أوروبا ويقومون بصناعة الأجزاء الأخرى منها. ثانيا، المجال الإداري. لقد عرف السلطان محمود الثاني كسلطان مصلح في سياسته الداخلية، فقد وضع نصب عينيه ضرورة إصلاح الجيش باعتباره الدعامة الأساسية التي تحمي جسم الدولة، وبعد أن تم ذلك وجه عنايته لإصلاح الإدارة والحكومة وإعادة تنظيمها بشكل يسمح بتسيير أمور الدولة وضمان أمنها واستمراريتها. ألف، الإدارة المركزية. عمل السلطان على تقوية الإدارة المركزية بحيث يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في توجيه القوى العسكرية والاقتصادية إلى المكان المناسب، فعمل على فرض سيطرة الحكومة في الولايات وقد ساعد جيشه في ذلك، فأخضع مناطق مثل كردستان وسحق لحد كبير أمراء المناطق مثل دورابيك، ولكنه فشل في مصر كما أن الظروف لم تمكنه من تحقيق ذلك في سوريا. لقد سحق السلطان بشكل صارم الولاة المستبدين الذين يحكمون ذاتيا والإقطاعيين المحليين الذين يسمون الأعيان والأشراف، ولم يتساهل أبدا مع الذين لا يصغون لأوامر المركز، وأمر بإرسال الأسطول إلى عائلة قرمانلي التي حكمت في ليبيا كإقطاعية عثمانية مدة عصر كامل، وأصبح الولاة يرسلون إليها من إسطنبول، وأوقف المماليك الذين حكموا العراق على أساس أنهم بكلاربك بغداد وكذلك إشكودرالي زادلر أي عائلة إشكودرا الموجودين في إشكودرا ألبانيا. كما أعاد السلطان تنظيم إدارة الولايات في الأستانة وفي مراكز الولايات بسبب الاضطرابات التي كانت تعيشها الإمبراطورية والمشاكل والقلاقل التي كان يسببها بعض أعيان وولاة الدولة، فأصبح الولاة يعينون من قبل السلطان، وسحبت منهم سلطة تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد موافقة السلطان، ونمت الإدارة في الولايات مثل ما نمت في الآستانة، وتضخم الجهاز الإداري، وظهرت طبقة الأفندية التي رتب لها السلطان مرتباتها، لعله بذلك يقضي على الرشوة السائدة بين موظفي الدولة. وهؤلاء الأفندية كانوا في غالبيتهم يتعلمون اللغة الفرنسية ويعملون كتابا في الدواوين، وأخذوا يكتسبون في العاصمة الطباعة الأوروبية، ولكن الغالبية العظمى منهم تلقوا معلومات وعادات فاسدة. إضافة إلى كل هذا، قام السلطان بإنشاء مجالس للولايات، وقد ضمت هذه المجالس مسلمين ومسيحيين، وكانت تناقش المسائل المدنية والمالية والقضائية، وأصبح الوالي عليه أن يحصل على محضر موقع من أعضاء المجلس على أعماله، وكانت هذه المحاولة تهدف إلى ربط الولايات بالحكومة المركزية مع زيادة الرقابة المحلية على أعمال الوالي. ولم يقتصر الإصلاح الذي مس الحكومة والإدارة على هذه الميادين فقط، بل تعداها إلى تغيير أسماء بعض الرتب، مثل تغيير تسمية الصدر الأعظم إلى لقب الوزير الأول أو باش وكيل. وجرت هناك إصلاحات مست موظفي الدولة، فقد تم تصنيفهم في سنة 1835 ميلادي إلى ثلاث فئات: الكوادر المدنية أي القلمية، وهي كلمة سوف تحل محلها بعد ذلك كلمة ملكية، والكوادر العسكرية أو السيفية، والكوادر الحقوقية الدينية أو العلمية، والتي تتبع بحسب الترتيب الصدر الأعظم، القائد العام للجيش، السرعسكر، وشيخ الإسلام، وتم تأسيس هيراركية من 9 درجات. إن نظام المركزية الذي أسسه السلطان محمود الثاني كان يهدف من ورائه إلى القضاء على كل أنواع الفوضى التي قد يتسبب فيها الباشاوات أو الأمراء أو كل شخص قد تسول له نفسه إحداث تمردات أو عصيان من شأنه الاستقلال عن جسم الدولة العثمانية. لكن إذا نظرنا بعمق في نظام المركزية الذي أسسه السلطان محمود الثاني، فسوف يتبين أن هذا النظام فتح الطريق لتغيير أساسي وعظيم في الدولة العثمانية ككل. فقد كان السلطان في هذا النظام المركزي يمثل الحاكم فقط، أما مشروعات الإصلاح العديدة وإدارتها فكانت في يد الإصلاحيين المنفذين الذين تزايد عددهم تدريجيا، إلا أن السلطان لم يتيسر له البحث والتدقيق المستمر لمحاولة الإصلاح بسبب المرض الذي ألم به والحروب المتتالية للدولة هنا وهناك، الأمر الذي جعله يوافق على القرارات الإدارية وإكسابها المشروعية بتوقيعه عليها فقط. ب. العمل بنظام الوزارات. قسمت الحكومة إلى وزارات وإدارات، وعندئذ فقط أصبح النظار وكلاء أو وزراء، وأصبحت الشؤون الداخلية من اختصاص مساعد الصدر الأعظم صدارة كتخدسي، الذي أصبح في عام 1836 ميلادي آمور آي ملكية ناظري أي مدير شؤون الدولة، ثم وكيل آي داخلية أي وزير الداخلية. وفي عام 1837 حلت محل إدارة الشؤون القضائية إدارة العدل. أما خزانة الجيش والخزانة السلطانية والنقود فقد أجري تجميعها في نظارة آي أمور آي مالية أو وزارة المالية ابتداء من سنة 1255 هجري 1839 ميلادي. أما فيما يخص الشؤون الخارجية التي كانت موضوعة تحت سلطة رئيس الكتاب، فأصبحت منذ عام 1836 ميلادي وزارة الخارجية، كما أرغيت وزارة الذخيرة والمنافع وشكلت وزارة التجارة بدلا منها، وأرغيت العديد من الدوائر العسكرية منها نظارة معامل البارود، وأسست مكانها وزارة الحربية في سنة 1251 هجري 1835 ميلادي. وبالإضافة إلى كل هذا غيرت الوحدات الإدارية التي كانت تشرف على الإدارة الداخلية للقصر، حيث أسست وزارة الأندرون الهميونية بدلا منها في عام 1249 هجري 1833 ميلادي. وأدمجت التشكيلات الإدارية لمختلف الأوقاف، حيث أسست وزارة الأوقاف الهميونية، كما اعتبرت المشيخة الإسلامية وزارة عام 1254 هجري 1838 ميلادي. ولم يقف السلطان عند هذا الحد، وإنما أقام عدة مجالس سنة 1838 ميلادي للنظر في شؤون الزراعة والصناعة والتجارة والأشغال العامة. وعلى ذلك تخلت الدولة عن مؤسساتها القديمة التي ظلت تعتمد عليها حتى ذلك التاريخ، لتقيم بدلا منها مؤسسات أخرى حديثة. جيم، افتتاح السفارات. اهتم السلطان محمود الثاني بتلقين اللغات الأوروبية لعدد من الأتراك، فحتى عهده كانت الدولة تعتمد في علاقاتها مع الدول الأوروبية على السفارات الأجنبية القائمة في الأستانة، وكانت المحادثات والمراسلات تتم على أيدي المترجمين المسيحيين العاملين في السفارات وفي الباب العالي، وهم من يونانيي الفنار الذين كان منهم ترجمان الباب العالي حتى عام 1821 ميلادي حين نشبت الثورة اليونانية. وفي عام 1833 ميلادي أنشأ السلطان محمود الثاني مكتبا للترجمة في الباب العالي، تلته بعد ذلك مكاتب مشابهة في شتى إدارات الحكومة. وفي عام 1834 ميلادي أعاد السلطان افتتاح سفارته في العواصم الأوروبية، وفي هذه السفارات جرى تدريب مصلحي القرن التاسع عشر، ومنهم مصطفى رشيد رضا وآخرون. ومما يلاحظ على أبناء من أتيح لهم العمل في السفارات العثمانية في أوروبا أنهم تعلموا اللغات الأوروبية، ثم ما لبثوا أن تولوا مناصب هامة في الدولة. وبالإضافة إلى هذا أصبح مكتب الترجمة الذي كانت تلقن فيه اللغة الفرنسية والتاريخ والرياضيات وغير ذلك مركزا لتدريب كثير من الساسة العثمانيين في القرن التاسع عشر. ولقد شكل هؤلاء نخبة جديدة تتقن اللغة الفرنسية برزت في نطاق السلك البيروقراطي. وكان هذا الانقسام الذي طرأ على السلك البيروقراطي شبيها بنظيره في رتب الجيش العليا، فهناك من تلقوا تعليمهم على النمط الغربي وألموا بلغة أوروبية، وهؤلاء كانوا يختلفون عمن تلقوا تعليمهم وفق الأنماط التقليدية الشرقية. وهكذا أصبح المجتمع العثماني أقل تماسكا عن ذي قبل. دال، أعمال أخرى. لم يكتفي السلطان محمود الثاني عند هذا الحد من الإصلاحات، بل قام بإصلاحات شملت ميادين الحياة الأخرى، بما في ذلك اهتمامه بالوقف لما له من أهمية على الدولة العثمانية وأفرادها. وكنا قد أسلفنا الذكر أنه أصبحت للوقف وزارة خاصة به، وهذا لم يمنع السلطان محمود الثاني من أن يضع الأوقاف تحت إشرافه بدلا من بقائها تحت إشراف المفتي ورجال الدين، كما وجه موارد الأوقاف لخدمة أغراض الدولة، لأن كثيرا من المساجد والمؤسسات لم تكن تجد ما يكفيها من النفقات. ولقد صحبت هذه الإصلاحات كلها بعملية تعداد للسكان في الدولة العثمانية، الأمر الذي لم يجري منذ قرون طويلة. أيضا جرت عمليات مسح للأراضي بهدف إيجاد توزيع أكثر عدلا للضرائب التي تحدد من حيث المبدأ بحسب دخل كل شخص. كما قام السلطان محمود الثاني بتطوير تشكيلات الرعاية الصحية لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة وتشكيلات البريد الحديثة، كما قام بمنح رعاية الدولة تذاكر مرور تقوم مقام وثيقة تحقيق الشخصية وغيرها من الإجراءات التي كانت ضرورية لتشكيل إدارة محلية منظمة. وتجدر الإشارة إلى أن مجمل هذه الإصلاحات كان الهدف منها أولا تطوير عناصر قوة المركز العثماني وأدوات سياسته العسكرية والدبلوماسية والسياسية والمجتمعية، ثانيا الحفاظ على تكامل أجزاء الإمبراطورية من خلال إعادة تنظيم الإدارات المحلية في الولايات وزيادة استقلال سلطاتها العسكرية والمالية والقضائية، ثالثا المجال التربوي والثقافي. من المجالات الأخرى التي حظيت بعناية السلطان محمود الثاني المجال التربوي والثقافي، الذي سار فيه السلطان بنفس الخطى السابقة للإصلاح، وهي العمل على التجديد وفق النظم الغربية. ألف، الاهتمام بالمؤسسات التربوية. كانت التجديدات التي جرت في الحقل التعليمي قد تبلورت من خلال إحياء بعض المؤسسات القديمة وتشييد مؤسسات أخرى قادرة على مواجهة المتطلبات الجديدة، مما لم يكن يعني تحولا كبيرا. ففي العام 1239 هجري 1824 ميلادي أصدر السلطان محمود الثاني فرمانا أعلن فيه أن التعليم الابتدائي هو من مسؤولية الدولة، وهذا يعني رفع يد الهيئة الإسلامية عن الإشراف على التعليم. ولكن على الرغم من ذلك ظلت المدارس الابتدائية تحت سلطة وإشراف شيخ الإسلام، وظل هذا الفرمان غير مطبق حتى فرضت الحكومة على التعليم الابتدائي وأقيمت مدارس جديدة عرفت باسم المدارس الرشدية، وقد أنشئت أساسا لسد الفراغ الموجود بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم الابتدائي. حددت مهمة مؤسسات التعليم الابتدائي بتقديم نموذج متقدم من التعليم للتأهيل للدخول إلى مختلف مدارس الجيش والبحرية والطب ووظائف الدولة. كانت المدارس الرشدية تقدم تعليما يعتبر أكثر انفتاحا وأكثر تخصصا في مجالات معينة، وكانت مفتوحة للطلاب الذين يريدون بعد التخرج من المدارس التقليدية والاتجاه إلى المهنة العسكرية، كما كانت مفتوحة أيضا للذين تجتذبهم الإدارات المدنية. لذلك أجري إنشاء مدرسة للتعليم القضائي ومدرسة التعليم الأدبي، إلا أنه حتى عام 1839 ميلادي كانت المدارس الأساسية قليلة جدا، ولم تكن نوعية التعليم الذي تقدمه ذا مستوى مناسب دائما، وذلك بسبب نقص المدرسين الأكفاء. ولم يقتصر اهتمام السلطان محمود الثاني بالمدارس الرشدية فقط، بل أولى عناية بالغة بالمدارس العليا، فحرصا منه على تجنب معارضة رجال الدين آثر البدء بالمستوى الأول الذي توفره الكتاتيب، بل اهتم بخريجي الكتاتيب الذين آثروا عدم مواصلة تعليمهم الديني، وأنشأ لهم مدرستين خاصتين توفران التعليم اللازم لالتحاقهم بالمدارس الفنية. وفي هاتين المدرستين كان يجري تعليم القواعد اللغوية والتاريخ والرياضيات لراغبي الالتحاق بالمدارس الفنية العسكرية. أما من كانوا يودون الالتحاق بمكاتب الحكومة كما أسلفنا الذكر، فقد أنشئت لهم مدرسة التعليم العدلية ومدرسة التعليم الأدبي، حيث كان يجري تدريس اللغتين العربية والفرنسية والجغرافيا والتاريخ والعلوم السياسية والرياضيات. أما مدرسة المعرفة مكتب عرفانية، فقد جرى افتتاحها في الباب العالي لتعليم الكتاب العاملين بالفعل في وظائف الحكومة والراغبين في الترقي وتولي المناصب العليا عن طريق الحصول على تعليم حديث وعلماني. وهكذا أقيمت دعائم النظام التعليمي العلماني الذي انتشر على مختلف المستويات. كل هذه الخطوات التي قام بها السلطان محمود الثاني كانت كتمهيدا لإصلاح والاهتمام بالمدارس العليا، فكمرحلة أولى بدأ بإرسال الدارسين إلى أوروبا لكي يوفروا معلمي المدارس وضباط الجيش، مقتديا في ذلك بمحمد علي والي مصر، فافتتح مدرسة الطب طبخانة أي عامرة على نهج مدرسة أبو زعبل في القاهرة، وكان الهدف منها تزويد الجيش الجديد بالأطباء، وكان معلموها من الأتراك والفرنسيين، كما كان مدربوها يضمون الكثير ممن جرى استخدامهم من أوروبا. وقد ألحق بمدرسة الطب مدرسة للجراحة جراح خانة في عام 1832 ميلادي، والتي أصبحت في عام 1839 ميلادي مدرسة الطب الإمبراطورية مكتب آي شاهانة أي طبية. وفي عام 1828 أعيدت مدرسة الهندسة العسكرية، وجرى توسيع مدرسة الهندسة البحرية، وفي أوائل الثلاثينيات أنشئت مدرسة موسيقى الجيش، كما أنشئت مدرسة العلوم العسكرية على نمط كلية سان سير الفرنسية، وكان كثير من المشرفين عليها من الفرنسيين، ومن ثم كان التعليم فيها يستلزم لغة أجنبية غالبا ما كانت الفرنسية. ورغم أن كل هذه المؤسسات التعليمية بدأت متواضعة، فقد جرت توسعتها وتطويرها في فترات التنظيمات حين أخذت تؤتي أكلها. وإضافة إلى كل هذا، فإن السلطان محمود الثاني قد أوكل إلى مجموعة من المترجمين وطابعي القواميس بالطبع والكتابة، مثل تكليفه للبرهاني والفقيه عاصم أفندي بكتابة التاريخ. والملاحظ على عهد السلطان محمود الثاني أنه اهتم بالتأريخ كثيرا. ب. الاهتمام بالصحافة. بدأت الصحف تظهر فعليا في الدولة العثمانية في إسطنبول في عام 1795 ميلادي برعاية السفارة الفرنسية، وفي عام 1796 ميلادي ظهرت صحيفة حملت اسم لا غازيت فرانسي كونستانتينوبول بمعنى جريدة إسطنبول الفرنسية، وفي عام 1797 ميلادي صدرت صحيفة ثالثة تحت اسم لا سميرني التي تلتها في العام نفسه صحيفة لو سبيكتاتور أورينتال بمعنى المتفرج الشرقي، ثم تلتها في العام 1828 صحيفة لكورير دي سميرني أي بريد سميرن. ويبدو أن ظهور الصحافة في عهد السلطان محمود الثاني كان بفعل تأثيره بإصدار محمد علي في مصر لأول مرة صحيفة تركية، وهي صحيفة وقائع أي المصرية الوقائع المصرية، لذلك يصدر السلطان محمود الثاني هو الآخر صحيفة تقويم أي وقائع تقويم الوقائع باللغة التركية، والتي صدر عددها الأول في الفاتح من نوفمبر سنة 1831 ميلادي. وهذه الصحيفة أسبوعية تتولى نشر القوانين والمراسيم الصادرة إلى جانب أخبار الأحداث الرئيسية التي تحدث في داخل الإمبراطورية وفي خارجها. وبعد ذلك بعدة أيام صدرت طبعة فرنسية من هذه الصحيفة تحت اسم مونيتير أوتمان أي المرشد العثماني، وتتميز هذه الصحيفة بطابع رسمي، ويشير ظهور طبعة فرنسية في آن واحد إلى نفوذ اللغة الفرنسية ورغبة السلطان محمود الثاني في التأثير على الأجانب المقيمين في العاصمة. وكان توزيع الصحف في العاصمة يقتصر على جمهور محدود، فعدد النسخ الصادرة بالتركية 5000 نسخة، وعدد النسخ الصادرة بالفرنسية 300 نسخة. ثم صدرت صحيفة ثانية بعد 10 سنوات جريدة حوادث، حرفيا سجل الحوادث. والملاحظ على الصحافة التركية أنها لن تشهد انطلاقتها الحقيقية إلا في الشطر الثاني من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي. رابعا المجال الاجتماعي والاقتصادي. ألف المجال الاجتماعي، لقد قام السلطان محمود الثاني بتسليط الضوء على هذا الجانب، ولكنه لم يحظى بنفس الأهمية إذا ما قارناه بالمجالات الأخرى. بدأ السلطان محمود الثاني يصرح بأهدافه الإصلاحية والتي سميت فيما بعد بالوطنية والعلمانية، وقد عمل أن يكون كل شعب إمبراطوريته متساويا، لذلك أصدر إعلانا يشبه حقوق الإنسان حيث ساوى بين جميع مواطنيه من جميع الأديان. وكان فحوى هذا الإعلان كما يلي: إن نوايانا ليست أن يكون المسلمون مسلمين في مساجدهم فقط، ومن جهة النظر نفسها يكون المسيحيون مسيحيين في كنائسهم. أريد الاحترام خارج هذه الأماكن لكل المعتقدات، وأن يحظى الجميع بنفس الحقوق السياسية وبحماية الأبوية. وقد واصل السلطان محمود الثاني في الداخل اهتمامه الكبير بالتعامل بالمثل والتسامح والتساهل من الشرق إلى الغرب ومجابهة المتعصبين بالقتل، ولتقريب العنصر العلماني من المسلم. حسبه أنشأ مدارس علمانية جديدة بجوار المدارس الدينية دون الاصطدام بالمدارس الشرعية، فتأسست مدارس للتعليم العالي لتخريج أهم عناصر النظام من محامين وأطباء ومهندسين وكبار موظفي الدولة، وهذا نتج عنه تنحي علماء المدارس الدينية. وبالإضافة إلى هذا، فإن السلطان محمود الثاني قام بزيارة لبعض ولاياته وألغى بذلك العادة التي كانت سائدة في الدولة والتي كان فيها السلطان لا يخرج من إسطنبول إلا عند الضرورة. ومن ثم فقد ذهب السلطان محمود الثاني في زيارة استطلاعية إلى فارنا وهي بلغاريا حاليا، وأدرنا وروستوق. وقد تفقد أثناء زيارته فرق الجيش والثكنات والمساجد والمستشفيات، وقد أكد بهذه المناسبة أن كل الطبقات الاجتماعية يجب أن تعامل على قدم المساواة. ألف واحد اللباس، بدأ اهتمام السلطان محمود الثاني بالهندام بعد حادثة إلغاء الانكشارية، حيث أصدر السلطان أوامر بارتداء السراويل الأوروبية البنطلونات والأحذية السوداء والمعاطف الطويلة الإسطنبولية والطربوش الذي حل محل العمامة. وقد جرى إدخاله إلى الدولة في سنة 1827 ميلادي، على يد القبطان باشا خسرو محمد باشا، الذي اشترى عددا من الطرابيش وأجرى استعراضا لرجاله وهم يرتدونها أمام السلطان. هذا الأخير الذي أعجب بهذا التجديد فقرر إجبار الموظفين والجنود والبحارة على ارتدائه. لم يكن رجال الدولة يوافقون الباديشاه أو السلطان على إجراءاته، وكان سكوتهم بسبب خوفهم، حيث أنهم صاروا يسمون السلطان محمود الثاني كاور باديشاه، أي السلطان الكافر، ذلك أنه علق صوره في الدوائر الرسمية، وكان يلبس ابنته السلطانة عطية الملابس الرجالية الرسمية للضباط، ويرفق معها أخاها الذي يكبرها بسنة واحدة، ولي عهد شهزاد السلطان عبد المجيد، ويرسلها إلى الثكنات العسكرية بين الجنود. ألف اثنان، الاحتفالات على الطريقة الأوروبية. كان السلطان محمود الثاني أول سلطان يشهد الاحتفالات العامة والكونسرتات، أي الحفلات الموسيقية والأوبرات وحفلات رقص الباليه التي كانت تعرض في بعض السفارات الغربية، كما استخدم الموسيقيين الأوروبيين وأنشأ فرقته الموسيقية الخاصة التي أصبح بإمكانها تقديم كونسرتات لضيوفه الأوروبيين. وكان اشتراك السلطان محمود الثاني في حضور اجتماعات كبار موظفيه وبخاصة في الديوان فرصة لتوفير نموذج للملبس والسلوك سرعان ما سار الوزراء على منواله. ب. المجال الاقتصادي. إن الملاحظة على سياسة السلطان محمود الثاني الإصلاحية في هذا المجال أنها كانت محدودة، اقتصرت على بعض النقاط فقط، نظرا لأن إصلاح الجانب الاقتصادي يتطلب جهدا ووقتا طويلا، وبما أن وضع الدولة العثمانية كان مضطربا على كافة الأصعدة فإن جهود السلطان كانت بسيطة، ولكن رغم ذلك قام ببعض الإصلاحات في هذا المجال متجاوزا الصعوبات والمشاكل. لقد عمل السلطان محمود الثاني في هذا المجال على الحد من الإقطاع وتنظيم الضرائب، فأنشأ وزارة خاصة بالشؤون المالية ونظم عملية فرض وجمع الضرائب، بحيث أصبحت ضريبة الخراج تقدر ب 14.30 قرشا، كما أصبح العلماء يدفعون 10% من دخلهم، وحدد مرتب الموظفين وأصبح يدفع لهم من خزينة الدولة، وكأي حاكم يريد أن يغطي عجز خزينته زاد في الضرائب وتعددت أنواعها، فكانت النتيجة بطبيعة الحال إفقار الفلاحين الذين كانوا يشكلون أكبر نسبة من الرعية. كما قام السلطان محمود الثاني بضم الزعامات والتيمارات للأملاك العامة، وبذلك عزز مصادر دخل الدولة ووضع حدا لعدد من ألوان الفساد. وفي فبراير سنة 1834 ألغى الفروض التي كان الموظفون العموميون يرغمون السكان على دفعها حين يمرون بالولايات، ونص الفرمان الصادر بهذا الخصوص على بطلان كل جباية للأموال إلا في الفترات نصف السنوية المعتادة، وألغي الأسلوب المتبع في تحصيل الجزية، ونص على جبايتها في المستقبل على يد لجنة مشكلة من القاضي والحكام المسلمين وأعيان الذميين. وإضافة إلى هذا حاول السلطان محمود الثاني الحد من نفوذ الامتيازات الأوروبية، نظرا لأن عهد السلطان محمود الثاني شهد نوعا من تدفق السلع الأوروبية، ومما لا جدال فيه أن الدولة كانت السبب المباشر بل المشجع لهذا الغزو الاقتصادي، إذ لما شرعت في إصلاحاتها اجتاحت السلع الأوروبية خاصة السلع الخاصة بتموين الجيش السوق العثمانية. ومن أهم التدابير التي قام بها السلطان على الصعيد التجاري أنه قرر أن التجار المسيحيين الذين يريدون تولي مهام الترجمة وبالتالي يستفيدون من الامتيازات الممنوحة للأجانب لن يتحصلوا على مناصبهم إلا بعد موافقة الحكومة العثمانية، ومن هنا تمكن بعض التجار المسلمين من تولي مهام الترجمة. ومن الأمور التي قام بها السلطان محمود الثاني في هذا الصدد أيضا الاستقراض من الدول الأوروبية نظرا لحالة العجز المالي الذي أصبحت تعانيه الدولة العثمانية في هذه الفترة. وإضافة إلى ذلك قام السلطان العثماني بعقد معاهدات اقتصادية مع بعض الدول الأوروبية كالنمسا وإنجلترا، إلا أن هذه المعاهدات كانت في صالح الدول الأوروبية خاصة فيما يخص المعاهدة المبرمة مع فرنسا. وهكذا يتضح أن وضع الدولة الاقتصادي كان متدهورا، الأمر الذي أدى بالسلطان محمود الثاني القيام بإصلاحات للنهوض بهذا القطاع، متغاضيا عن العواقب التي نتجت عن سياسته الإصلاحية في هذا المجال والمتمثلة أساسا في تدخل الدول الأوروبية في شؤون الدولة الداخلية والاقتصادية على وجه التحديد. وقد تواصلت تداعيات هذه السياسة في عهود السلاطين الذين تلوا عهد السلطان محمود الثاني وصولا لعهد السلطان عبد الحميد الثاني من 1876 إلى 1909 ميلادي، الذي سيمتاز عهده بحدوث أزمات مالية خانقة تكاد تعصف بالدولة. المبحث الثاني: إصلاحات والي مصر محمد علي باشا من 1220 إلى 1265 هجري، من 1805 إلى 1849 ميلادي. أولا المجال العسكري، ثانيا المجال الإداري والحكومي، ثالثا المجال الاقتصادي والاجتماعي، رابعا المجال العلمي والثقافي. المبحث الثاني: إصلاحات والي مصر محمد علي باشا. أصبحت مصر منذ عام 1517 ميلادي ولاية عثمانية تابعة للدولة العثمانية بعد أن دخلها السلطان العثماني سليم الأول الذي حكم بين 1512 و 1520 ميلادي، وشنق آخر سلاطينها المماليك طومان باي على باب زويلة على إثر معركة الريدانية سنة 1517 ميلادي. ومنذ ذلك التاريخ والسلطة العثمانية تجري على تعيين الوالي من قبلها وبدافع من عقيدة الشك التي سيطرت على الإدارة العثمانية والتخوف من استقلال أي من الولاة وانفصاله بولايته عنها، عمدت إلى السير وفقا لسياسة إدارية والتي قوامها تبديل الولاة الذين تعينهم على كل من ولاياتها خلال فترة وجيزة تتراوح ما بين عام وثلاثة أعوام. وفي ظل تلك السياسة جاء محمد علي إلى مصر عام 1801 ميلادي كمساعد لأحد قادة الفرق الألبانية التي دخلت مصر مع الجيش العثماني. لم يجد الباشا محمد علي الساحة فارغة أمامه، بل وجد مصر مسرحا لصراع القوى المتنافسة حول السلطة، وهذه القوى هي الإنجليز والعثمانيون والمماليك. أما المماليك فعلى الرغم من أنهم لا يزالون يشكلون قوة لها جذورها، إلا أن الحملة الفرنسية سنة 1798 ميلادي هزت هذه الجذور من الأساس وأسقطت هيبتهم شعبيا كطبقة عليا مسيطرة، وأصبحت جماهير الشعب تتخذ موقفا وهو أقرب إلى المتفرج من المشارك الفعلي. حاول الإنجليز تبني أحد زعماء المماليك وهو محمد بك الألفي الذي زار لندن مرتين، الأولى في عام 1802 ميلادي والثانية في 1803 ميلادي لإقامة حكومة موالية لهم، فأكرموه وقدموا له الهدايا، وكان غرضهم الاستيلاء على سواحل مصر الشمالية. وعند عودته إلى مصر تحصن بالصعيد، فعمل محمد علي على الإيقاع بينه وبين صديقه البرديسي، حيث طالب الجنود الألبانيون هذا الأخير بمتأخر مرتباتهم، فلم يكن منه إلا فرض الضرائب الفادحة على السكان، فثاروا عليه فاضطر للهرب، فهرب عام 1804 ميلادي. وبذلك خل الجو لمحمد علي، فعمل على التقرب من العلماء وكبار التجار المصريين لكسبهم إلى جانبه، فساندوه وشجعوه على تولي أمر البلاد بعدما أرسلوا طلبا إلى السلطان العثماني سليم الثالث من 1789 إلى 1807 ميلادي، يلحون على ضرورة إعطاء محمد علي ولاية مصر بدلا من ولاية جدة. وعلى غير ما جرت عليه العادة استجاب السلطان لرجائهم، وهكذا تولى محمد علي باشا ولاية مصر عام 1805 ميلادي. كان للعلماء دور رئيسي في وصول محمد علي باشا إلى الحكم، فقد تزعم هذه الفئة نقيب الأشراف عمر مكرم، واشترطوا عليه أن يسير بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم، وأن لا يفعل أمرا إلا بمشورته ومشورة العلماء، وأنه متى خالف الشروط عزلوه. وبعدما استقرت السلطة السياسية في يد محمد علي باشا إثر تخلصه من تهديد إنجلترا من خلال حملة فريزر في العام 1807، والتي كانت تحرض السلطان العثماني سليم الثالث ضد محمد علي. كما قام محمد علي بإبعاد السيد عمر مكرم وتخلص من المماليك في حادثة عرفت بمذبحة القلعة في عام 1811 ميلادي. أولا المجال العسكري. ألف تكوين جيش عصري حديث. كانت القوات العسكرية في مصر قبل محمد علي تتكون من عناصر متباينة وغير منسجمة فيما بينها، مما يجعل من الصعب إطلاق كلمة جيش عليها، حيث أن الجند استغلوا فوزهم على الحملة الإنجليزية وبدأوا في السلب والنهب وذهبوا إلى الريف في جماعات من أجل تنفيذ هذا الغرض، وقد رأى محمد علي وجوب تأديبهم تأديبا صارما، خاصة بعد أن أطلقوا عليه رصاص بنادقهم. وبذلك أدرك محمد علي خطورة الموقف ففكر جديا في إنشاء جيش نظامي، خاصة بعد انقسام هؤلاء الجندي على أنفسهم. بدأ محمد علي باشا في تدريب الفرقة التي كانت تحت قيادة ابنه إسماعيل في 12 من أوت أغسطس 1815 ميلادي، وأعلن أن كل من لا يقبل هذا النظام سواء كان من الأنفار أو البكوات يجرد من ممتلكاته ويطرد من مصر. وقد تكتل الجند وقرروا الفتك بمحمد علي وعلى رأسهم ثلاثة من كبارهم كحجر بك وعبد الله آغا صاري جلا وحسن آغا الأرزنجانلي، غير أن محاولتهم منيت بالفشل. وبذلك حاول محمد علي استمالة قلوب الجند فوزع عليهم النقود والعلائف وترك مشروع تدريبهم على النظام الأوروبي لفرصة أخرى. وبذلك طلب الباشا من فرنسا معلما عسكريا للجيش ينشئه على النظام الحديث، فقدمت له الكولونيل سيف الذي أسلم وعرف فيما بعد بسليمان باشا. كان وصوله إلى مصر سنة 1819 ميلادي، وفي السنة الموالية وجهه الباشا مع 500 من مماليكه إلى أسوان يدربهم هناك على الطريقة الحديثة في استعمال الأسلحة والنظام العسكري، فتزايد العدد يوما بعد آخر فأصبح عدد الموفدين للتدريب على يده في أسوان 1000 شخص. لقد جعلت أسوان المركز العام للتعليم الجديد، واختيرت لهذه المهمة لخلوها من الملاهي التي تشغل بال الشباب ولبعدها عن الأنظار المتجهة إلى عمل الوالي محمد علي، فيتفرغ بذلك هؤلاء إلى المهمة التي أوكلوا إليها، وتكون هذه التجربة السرية بمنجاة من الأعداء. لذلك شيد هناك 4 ثكنات كبيرة، وبمجرد أن تكونت هذه النشأة العسكرية اتجهت أنظار الوالي إلى تأليف الجيش النظامي. وبما أنه خاف من تمرد الأتراك والأرناؤوط أي الألبان أو حتى المصريين، فكر أن يكون جيشه من أهل السودان وبدأ يفكر في فتحها. وكان الدافع لهذا الغرض أسبابا متعددة، منها حاجة مصر إلى المال اللازم لتنفيذ المشروعات الواسعة، خصوصا وأن مصر كانت قد تكبدت أموالا طائلة في الحرب الوهابية التي امتدت من 1811 إلى 1816 ميلادي، إرضاء للباب العالي أو الدولة العثمانية وتأمينا لمركزه، فالسودان بموارده الكثيرة وثروته يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة في تكوين دولة قوية تحقق لمحمد علي ما يصبو إليه من سلطة ونفوذ. والسبب الثاني في تفكيره في تكوين جيش مصر الحديث في السودان لأنه في نظره وطن صالح لرجال أشداء يمكن الاعتماد عليهم في تكوين هذا الجيش. لقد جلب الوالي محمد علي باشا من السودان 30,000 جندي إلى منفلوط الواقع في صعيد مصر على الشاطئ الأيسر للنيل، وفي الوقت الذي وصلوا فيه إليها غادر المماليك المدربون بأسوان هذه المدينة إلى منفلوط أيضا، ولكن هذه التجارب لم تنجح نجاحا تاما نتيجة هلاك العديد من السودانيين لعدم ملائمة البيئة لهم من جهة وضعفهم عن تحمل مشاق الخدمة العسكرية من جهة أخرى، وبذلك عول على تجنيد المصريين فتذمر الأهالي وحدثت فتنة في الأقاليم لكن تمكن من إخمادها. كذلك عمل على تكوين جيش من الفلاحين تحت رئاسة الأتراك وشجعهم على دخول الخدمة النظامية ووعدهم بمرتبات عالية، وبذلك أصبح في وقت قصير عدد كاف من الجنود. كانت الحكومة تتبع أساليب وحشية في تجنيد الفلاحين الذين أعرضوا إعراضا شديدا عن التجنيد، وكانت الأوامر تصدر من موظفي الحكومة في المقاطعات والقرى لجلب العدد اللازم من الرجال. كذلك اعترض الأهالي على التجنيد لدرجة أنهم لقبوا الباشا بالنصارى، ولقد لجأ الفلاحون إلى وسائل للتهرب من هذا العبء بتشويه أجسامهم، كما عمدت الأمهات على تشويه أطفالهم وإصابتهم بالعمى أو العجز. وفي يناير سنة 1823 تم تكوين 6 آليات، وأصبح المماليك الذين تدربوا في أسوان على النظام ضباطا لهذه الآليات. ومرت سنة 1823 كلها وجزء من سنة 1824 لغاية شهر يونيو في إتمام تعليم الآليات. وعلى إثر ذلك أمروا بالنزول إلى القاهرة، فأرسل محمد علي الآلاي الأول إلى بلاد العرب، والثانية إلى سنار أو سونار، والأربعة الأخرى إلى المورا من بلاد اليونان بقيادة ابنه إبراهيم باشا. ثم تتابع تشكيل الجيش الجديد، ولما اكتسب بعض النظام استدعى له من فرنسا الجنرال بوير والكولونيل جودين وغيرهما من الضباط الكبار. بلغ عدد الجيش سنة 1826 ميلادي إبان الحرب اليونانية 10150 سنة 1832 و276 ألف حوالي سنة 1838، منها 130 ألف جيوش نظامية و41 ألف غير نظامية و47 ألف حرس أهلي و15 ألف عمال مصانع مدربون و40 ألف من الدونم البحرية. وقد أبلى المصريون في الحرب بلاء حسنا. روى كلوت بيك أنه حدث في معركة قونيا أن ترك جميع الجرحى الذين كانوا يستطيعون حمل السلاح أسرتهم في المستشفى قاصدين ميدان القتال. وقد أثبتت فتوحات الشام وانتصارات حمص وبيلان وقونيا سمو المصريين الذاتي، ولكن رغم ذلك لم يكن أهل مصر أهلا للقيادة بعد، فأسندت المناصب العليا في الجيش للمماليك. اهتم محمد علي بتصميم وشكل أعلام ذلك الجيش، وبعد تدريب الجنود وتعيين ضباطهم وبعد تجهيز آلاي بأكمله أقيم احتفال رسمي قدم فيه الباشا الراية بشخصه إلى ميرالاي كعلامة رسمية على ميلاد الآلاي الجديد. ويقال أن الباشا في هذه المناسبة ألقى خطبة قال فيها: إن هذا العلم رمز النصر ورمز العز ورمز الحياة ورمز الإيمان، فلا تبالوا بالموت حتى تضعه في موضعه، لا يسقط هذا العلم وفي واحد منكم رمق الحياة، فإذا سقط لا قدر الله فليكن في البقعة التي فيها تموتون. قام الوالي ببناء قصر له ومكاتب للإدارة وسكنات عسكرية ومسجد في الجزء الأعلى من القلعة، كما شيد بين سوري القلعة الكثير من المباني المهمة مثل مصنع عمل الأسلحة للجيش والمسبك الذي يؤدي جميع ما يلزم المدفعية، ويقدم للبحرية جميع الأدوات المصنوعة من النحاس ومصنع ألواح النحاس التي تدرع بها السفن البحرية، وتدار حركته بواسطة آلة بخارية قوتها 20 حصانا، وتبعد عن ذلك مخازن الجيش ومصانعها التي تصنع فيها السروج واللجم والجلال أي الطقوم وكنائن الذخيرة والجلود المذبوغة وحقائب العساكر ومصنع للأسلحة الخفيفة. قام بتأسيس المدارس الحربية لتخريج الضباط، فأسس مدرسة حربية بقصر العين فتحت سنة 1825 وأخرى للسواري بالجيزة جعلها في سراي مراد بك، فتحت في سنة 1831 تحت نظارة فارين، ومدرسة للطوبجية سنة 1831 تحت إشراف الكولونيل الإسباني المسمى صغيرة أو سوغيرا، ومدرسة للبيادة في سنة 1832، وكذلك قام بتأسيس أوجاق لتعليم البروجية وضاربي الطبول العسكرية ترومبيتا 1824، ثم ألغي بعد سنة ووزعت أنفاره على الأسلحة، وفتح مدرسة للموسيقى بالخانقاه سنة 1828، واستحضر لهذه المدارس أساتذة مثل الميسيو ماريه وبراكس من الأستانة وفرنسا، وقد نبغ منهم جملة من الضباط خدموا البلاد. عين محمد علي أدهم بيك قائدا للمدفعية رئيسا على كل المصانع الحربية، بالإضافة إلى مصنع آخر للأسلحة مشيدا على بضع خطوات من القلعة يدار برئاسة ضابط إيطالي ويشرف عليه أدهم بيك. وهناك مصنع آخر للأسلحة خارج مصر تصنع هذه المصانع سنويا 36 ألف بندقية وما يحتاج إليه الجيش من السيوف. وقد حفرت مغائر في جبل المقطم، جعلت مخازن للبارود والمفرقعات، كما شيد مدرسة للمدفعية وهي في مدينة طرى التي تبعد عن مصر القديمة بنحو ميلين، وبجوارها ثكنات آلاي المدفعية المشاة وأخرى للمدفعية الراكبة، كما وجدت مدرسة للمشاة في دمياط ومدرسة لضباط الفرسان في الجيزة. ب. تكوين بحرية مصرية. كان بمصر دوننما حربية أي أسطول حربي، صنعت سفنها في مارسيليا وليفورنيا وتريسنا، وقد تحطم معظمها في معركة نافارين البحرية سنة 1827. فرأى الوالي أن ينشئ بحرية جديدة قوية تضاهي جيشه، فعمد إلى ميسيو دي سيريزي من كبار مهندسي ثغر طولون، فقام بإنشاء ترسانة في الإسكندرية لبناء السفن وإصلاحها، وقد بدأ العمل في يونيو سنة 1829 بواسطة فرق من العمال تحت إشراف معلمين أوروبيين، وأمكن إنزال سفينة ذات 100 مدفع إلى البحر في كانون الثاني 1831 تحت إشراف المهندس الفرنسي دي سيريزي، كما أرسل عددا من الشبان لدراسة فن بناء السفن. وخلال فترة قصيرة تم تدريب 15 ألف مصري على الفنون البحرية، ولم يكتفي بذلك بل أسس عددا من المدارس العسكرية لإعداد الضباط ومدارس بحرية وأكاديمية عليا، وهي أول كلية عسكرية بحرية في البلاد، وترجمت الأنظمة العسكرية فكانت اللغة العربية لغة الجيش والإدارة. وقد تكونت على إثر ذلك البحرية المصرية وصار لمصر أسطول يعتد به، رفع ذكرها في حروب الشام فحاصر سواحلها وتعقب الدنانم العثمانية في مضيق الدردنيل وكاد يجتازه، وكان الأسطول مؤلفا من 11 سفينة كبيرة منها المحمودية والمنصورة والمحلة الكبرى والإسكندرية وسبع فرقاطات وسفن أخرى صغيرة أنشئت في ترسانة الإسكندرية التي كانت تنجز فيها جميع الأعمال بيد المصريين. وقد برعوا في الصناعات فاستغنى دي سيريزي عن العمال الأوروبيين، وكان يعينه في مهنته شيخ مصري خبير بإنشاء السفن وعمارتها يدعى الحاج عمر، وكان لبيسون بيك الفضل الأكبر في تشكيل البحرية المصرية وتدريب 10,000 مصري على القيام بخدماتها. وقد أنشئت مدرسة للبحرية عام 1831 انتظم فيها الشبان المماليك وتخرج منها ضباط للأسطول. استخدم محمد علي باشا الميسيو هو ساربيك لتعليم ابنه الأمير محمد سعيد باشا الفنون البحرية، ولما أحرز سعيد من ذلك نصيبا تعين قبضانا على دمنهور برتبة صاغ كول أغاسي، وجعل في معيته الميسيو كيتك واليوز باشية عرفان قبضان. كذلك عمل الباشا على بناء دار للصناعة وورشات وجمع الصناع، فعملوا أربع سفن كبار إحداهما تسمى إبريق وسفن أخرى لحمل المسافرين والبضائع. وقد شيد بالسويس مبانيا لصناعة السفن وأنشأ أربع سفن جسيمة من نوع الإبريق، وهي سفن بساريتين وقلوع مربعة، وأنشأ 11 سفينة أخرى من نوع السكونة وهي سفينة بسارية واحدة لها قلوع مربعة ونصف سارية ذات قلوع مخروطية. لقد كانت مهمة دار الصناعة ببولاق قاصرة على صناعة السفن، منها السفن النيلية لنقل الحاصلات والجنود في داخل البلاد. وقد عرفت دار الصناعة بمصلحة الإنجراربا وسفينة ذات 78 مدفعا سميت بأبي قير، وسفينة مسلحة بمدافع الهاون، وسفينة لحمل الخشب التي تصنع منها السواري. ثانيا، المجال الإداري والحكومي. كان في مصر قبل أن يتولى محمد علي الحكم جهاز من الموظفين الحكوميين يمتد تاريخه إلى مئات الأعوام، له تقاليده التي حافظ عليها، وقد تمكن هذا الجهاز من تحقيق مكانة متميزة لسببين: الأول ارتباطه الوثيق بالحكومة التي كانت تقوم بالدور الأساسي في الاقتصاد والإدارة، أما السبب الثاني فهو أن أفراد هذا الجهاز كانوا غالبا ينتمون إلى طبقات اجتماعية عالية. لكن في نهاية القرن 18 الميلادي كانت أحوال الإدارة تدب فيها الفوضى، فلقد كانت خالية من النظم والسلطة والاستقرار، فكان لابد للباشا أن يوجد إدارة اعتمادا على النظم الإدارية. فبعد توليه السلطة بمصر عمل على تنظيم الحكومة والإدارة، وقد سار في سياسته على خطى تشبه سياسة بونابارت في وضع أساس الدولة الحديثة، فأنشأ مجلسا للوزراء اسمه مجلس الحكومة على غرار الديوان الخصوصي الذي أنشأه بونابارت، وقسم الحكومة إلى فروع مختلفة، فتشكلت على التتابع وزارة الداخلية فالخارجية فالحربية فالبحرية فالمعارف العمومية والمالية والتجارة. قسم محمد علي مصر إلى مديريات أو محافظات، والتي يقصد بها أهم الأقسام الإدارية في الدولة، ولهما مظهران، فمن الوجهة الإدارية هي قسم من أقسام الدولة ووحدة إدارية متصلة بالإدارة المركزية، ومن الوجهة الأخرى شخص معنوي، أي أنها ذات شخصية معنوية مستقلة عن الدولة لها مصالحها ومرافقها المحلية الخاصة بها. وأهم هذه المديريات هي الجيزة، القليوبية، المنوفية، المنصورة، الدقهلية، الأربعة الشرقية، وثلاثة بمصر الوسطى والعليا، وهي مديريات بني سويف وتشمل الفيوم والميناء وأسنى. أما القاهرة فتسمى المحروسة مصر، والإسكندرية ورشيد ودمياط والسويس، فكان كل منها محافظة على رأسها محافظ. ألف الوظائف والألقاب. ظهر لقب مدير، أي رئيس المديرية ورئيس مركز، الذي بدوره يطلع بالمسؤولية في القرى الواقعة تحت إشرافه. واستخدم لقب جديد وهو الحكمدار، وهو المسؤول عن الناحية المدنية والعسكرية في المناصب خارج حدود مصر. وأسس جهاز حكومي للإشراف على مؤسسات الدولة، فأنشأ الحكومة باسم الديوان العالي ومقره القلعة، ويرأسه الكتخدة نائب الباشا، ومهمته البحث في شؤون البلاد الداخلية. ومجلس الشورى في عام 1824 يتألف من كبار موظفي الحكومة والأعيان، ويجتمع مرة واحدة في السنة لإبداء الرأي في مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العامة، ولائحة عام 1837 التي حددت نوع الدواوين المختلفة واختصاصاتها وتشبه الوزارة اليوم. فهناك ديوان الجهادية، وديوان للمدارس والتجارة، وديوان للإيرادات، ودار الصناعة الترسخانة أو البحرية. والمجلس المخصوص يختص باقتراع القوانين وعرضها على الباشا لإقرارها. كذلك هناك وظائف، منها وظائف الكتبة في الدواوين وجبات الأموال، ولها أهمية في النواحي المالية، كما قرب إليه العناصر التي لها دراية ومهارة بهذه الوظائف، منها المعلم غالي الذي يعينه وزير له في إدارة الشؤون المالية، وأسندت له مهام تتعلق بمسح الأراضي، وكان يتم تعيين الموظف بعد صدور أمر من الباشا، ويحصل على ما يسمى السند الديواني، تحدد فيه الوظيفة وله الحق في توريثها. أما وظائف الكتبة التي تعد من أهم الوظائف، لذلك وضعت الحكومة شروطا للالتحاق بها، وكانت هذه الوظائف في يد الأقباط. أما الإدارة العليا والديوان الخديوي فهم من نصيب العناصر المقربة إلى الباشا، الذين يبدأون حياتهم في ديوان القلعة ويتدرجون في الوظائف إلى أن يصلوا إلى أعلى المناصب. ب. الاهتمام بالأقاليم. اهتم الباشا بالأقاليم عند بداية توليه حكم البلاد، خاصة بعد قضائه على مظاهر النظام القديم المتمثلة في الالتزام والأمراء المماليك، وعمل على السيطرة عليهم، خاصة الأقاليم القبلية التي تأثرت كثيرا من جراء الحروب ضد المماليك. ولقد تغاضى الباشا في بداية حكمه عن الاستعانة بالمصريين في المناصب الرسمية، وعهد بها إلى الأتراك والتشراكسة والألبان والأكراد والأرمن واليونانيين، حيث أنه في سنة 1825 أنشأ المدرسة التجهيزية بالقصر العيني وضم أبناء هذه الجنسيات وفرض اللغة التركية لغة رسمية بالإضافة إلى اللغات الأخرى كالعربية والفارسية، وكلف حكام الأقاليم بمهام متنوعة منها الاهتمام بكل ما يتصل بأمور الإنتاج خاصة الزراعة التي تمثل العمود الأساسي للثروة. لقد قام بإعداد دفاتر كانت من إعداد أجهزة الإدارة في الأقاليم للتعرف على مدى نشاط هؤلاء الحكام أو تراخيهم في العمل، ومن ثم كان يحذرهم ويهددهم من عواقب الإهمال، وكان يرسل النظار والمفتشين للمراجعة والتجسس على أحوال هذه الأقاليم وحكامها والمرور على القرى ومتابعة أحوالها وترتيبها وتنظيمها. ولكن ذلك لم يمنعه من القيام بنفسه بزيارة الأقاليم للتعرف عن قرب، مصطحبا عددا من المعاونين ذوي الخبرة بأمور الزراعة وأحوال الأراضي، وكاتبان أي مبيضان، وبعض المعاونين، وكاتب عربي خبير بأمور الزراعة والحساب. ولم يغير الباشا نظام القضاء الشرعي الذي كان موجودا منذ عهد المماليك، غير أنه جعل لمديري المديريات سلطة قضائية واسعة تعطيهم الحق في الحكم بعقوبات منها الإعدام. ثالثا، المجال الاقتصادي والاجتماعي. ألف، المجال الاقتصادي. كان الاقتصاد المصري قبل حكم محمد علي في غالبه أقرب إلى اقتصاد الحاجة منه إلى اقتصاد السوق، فضلا عن ركوده العام وتدهوره طوال فترة الحكم المملوكي العثماني، إذ لم تكن هناك تنمية زراعية حقيقية أو اهتمام حقيقي بالري، نظرا لأن الحكومات المملوكية المتعاقبة كانت من أصول بدوية لا خبرة لها بالزراعة، الأمر الذي أدى إلى تصحر الكثير من الأراضي الزراعية وتضاؤل خصوبتها، فضلا على أن نظام الالتزام في جمع ضرائب الخراج أرهق الفلاح بسبب تحصيل أموال أكثر من المقرر وجعل من الملتزم صاحب سطوة ونفوذ. بعد أن تولى الباشا حكم البلاد قام بإلغاء نظام الالتزام واستولى على الأراضي المشمولة بذلك بين 1811 و1814، كما استولى على أراضي الوقف وقام بمسح الأراضي وألغى النظام السائد في القرى وهو نظام الملكية المشتركة، وأعطى للفلاح حق التصرف بالأرض، كما حاول تكوين فئة مالكة من أنصاره وضباطه بإعطائهم أراض واسعة منها المتروكة وغير المسجلة في المسح أي أبعاديات، ثم سمح لأصحابها ببيعها أو نقل ملكيتها، وهكذا بدأ الاتجاه نحو تكوين ملكيات كبيرة أيام عهده، إضافة إلى العهد بقرى تراكمت عليها الضرائب إلى الأعوان والمقربين مقابل دفع الضرائب أي العهدة، مما ساعد على تكوين ملكيات كبيرة في القرى. ألف واحد، الزراعة. جعل محمد علي جميع الأراضي تحت إشرافه كي لا يفر أحد من دفع الضرائب، وتشدد لذلك في المحافظة على الأمن العام، فقبض بيد من حديد على عصابات اللصوص التي كانت منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ولم يكتفي بفرض الضرائب الفادحة بل عزم على نزع ملكية جميع الأراضي ليستغلها على نفقته الخاصة، وقد واجهته صعوبات كان لابد من تذليلها، ذلك أن الأراضي الزراعية في البلاد كان بعضها أوقافا خيرية بيد جماعة من العلماء وجزء آخر للمماليك، وما بقي كان في قبضة عامة الناس، فاستولى على أراضي المماليك في الوجه البحري، وبعد أن أصبحت الأراضي في قبضته اهتم بتدبير الوسائل التي تسهل عليه زراعة هذه الأراضي. لقد وظف الفلاحين في زراعتها فأصبحوا بمثابة الموالي، وقد ظل الفلاحون محرومين من التمتع بحق امتلاك الأراضي إلى زمن ابنه سعيد باشا، كما أقام محمد علي الترع وأنشأ السدود والقناطر، وتم تحويل أراضي الدلتا من نظام ري الحياض إلى نظام الري الدائم، كذلك أمر بحفر ترعة الإشرافية والتي سميت بالمحمودية فيما بعد، وكانت ترسو بها السفن التجارية الأتية من داخل البلاد وخارجها، وكان هدفه من هذه الترعة تسهيل نقل تجارة مصر الصادرة والواردة زيادة على فائدتها لري الأراضي، فصارت المراكب تحمل السلع من ميناء الإسكندرية وإليها داخل هذه الترعة بدلا من السير في البحر المالح الكثير الخطورة خصوصا في زمن الزوابع. كان لهذه الترعة أثر كبير في نمو وازدهار مدينة الإسكندرية وعمارتها، خصوصا في ذلك الوقت الذي لم تنشأ فيه السكك الحديدية، وقد كلفت الحكومة 7.5 ملايين من الفرنكات، وكان يشتغل في حفرها حوالي 300,000 عامل، فأنجزت في 10 أشهر وصارت مصدر ثروته ورفاهيته. كذلك مشروع القناطر الخيرية على رأس الدلتا، وكان الغرض منها حجز الماء الذي يذهب أكثره هدرا في البقاع التي يرويها الفرع الغربي لأنها غير صالحة للزراعة، والانتفاع بها في ري أراضي الفرع الشرقي وري الوجه القبلي الذي يقل فيه الماء زمن التحاريف بسبب ارتفاع أراضيه عن سطح النيل. وقد بنيت القناطر على رأس الدلتا عند تفرع النيل، وجعلت لها أبواب حديدية على كل فرع بحيث يمكن حجز الماء عن أحدهما لمصلحة الفرع الآخر وجداوله، وقد أفاد هذا المشروع في تنظيم مياه الفرعين. وكلف مهندسين فرنسيين وهما كوستا وماسي اللذين أخذا في تطهير الترع وإنشاء الجسور وترميم القناطر القديمة وشق الجداول، فأصلح بذلك أمر الري في الكثير من أنحاء القطري المصري. وقد حفر الباشا من الترع لغاية سنة 1840 100 مليون متر مكعب، وكان عدد العمال الذين يستغلون في إنشائها نحو 450,000 عامل، وقدرت أعمال البناء من قناطر وجسور ب 965,000 متر مكعب، يضاف إليها المباني الأقل أهمية 1,850,000، فتكون جملة أعمال المباني حوالي 3 ملايين متر مكعب تقريبا. ولا ريب أن هذه الأعمال كان لها الفضل في تدبير ماء النيل الذي كان يذهب معظمه هدرا في البر والبحر، فرويت الأرض وبلغ مقدار الأرض المترعة نحو 4 ملايين من الأفدنة بعد أن كانت تقرب من المليون. عني الوالي عناية خاصة بالأرض منذ توليه الحكم، فملك الأراضي ومسحها ووزعها وفرض الضرائب وأمن السبل، فأتى من الهند بالقطن الجيد الذي أشار بغرسه إلى جوميل سنة 1821 ووسع نطاق زراعته، فصار منذ ذلك العهد عماد الثروة في البلاد، وأدخل زراعة التيل والقنب لصنع حبال الأسطول والنيلة للصباغة، وأحضر من آسيا الصغرى عمالا لزراعة الغابات والأحراج للحصول على الأخشاب اللازمة لبناء السفن. كما عضد تربية دودة القز، فغرس في الوجه البحري وحده نحو 3 ملايين شجرة توت، وأصبح الحرير من أهم المحاصيل الزراعية، وأحضر من آسيا الصغرى زراعا مهارة في زراعة الخشخاش، ولم يفته تحسين زراعة الجنائن إذ أنشأ ابنه إبراهيم باشا في جزيرة الروضة حديقة غناء فيها من الفاكهة والريحان ما لذ وطاب، وذلك بمعية رجل إيقوسي من مهارة العالمين بفن الجنائن. لقد أجمع الخبراء على الثناء على سياسة محمد علي في الأخذ بأساليب الزراعة الحديثة، فقد استخدم مدربين وخاصة من اليونان وأنشأ مدرسة للزراعة، وكذلك فقد نوع المحاصيل الزراعية وأدخل نباتات جديدة لم تعرفها التربة المصرية من قبل، سواء لأهميتها للسوق العالمية أو للإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد. ومن ذلك نبات الفوه الأحمر الذي يستخدم في الصباغة، ونبات النيلة الهندية الزرقاء والكندر نوعا من النيل، والقرطم والذي يستخرج منه العصفر، والسلجم والسمسم والحناء وقصب السكر والزنبق والبن وغيرها. ومن جانب آخر فقد كثف زراعة القطن منذ عام 1821 حتى بدأ تصديره من سنة 1827، والذي حقق للدولة صاحبة الاحتكار في مجال التجارة الخارجية. ففي عام 1845 بلغ المحصول 424,995 من القناطر، وهو ناتج 212,472 من الفدادين بزيادة قدرها 40% خلال 20 عاما. وكان يدخل مصانع الغزل المصرية من هذا المحصول 80,000 قنطار كحد أقصى، ويبقى حوالي 344,995 قنطار للتصدير. وقد ألزم الوالي الفلاح بزراعة ما يقرره من الحاصلات النقدية على وجه الخصوص، وتحقيقا لنظام الزراعة والاطمئنان إلى ما تدره، كانت الحكومة تزود الفلاح الحائز بلوازم الزراعة من بذور وأدوات يخصم قيمتها من حجم المحصول عند تسليمه وتوريد الباقي للحكومة بالسعر الذي تحدده الدولة، لتطرحه في السوق المحلي والخارجي بسعر منافس لتحقيق فائض لخزينة الدولة. لقد وفرت سياسة محمد علي الزراعية رأس المال اللازم لتحويل الاقتصاد الزراعي المصري من اقتصاد غذائي إلى اقتصاد يقوم على محصول نقدي، وذلك دون التضحية بإنتاج الحبوب التي كان يقوم عليها الاقتصاد الزراعي منذ البداية. وكانت معاملة البيع والشراء في المنتوجات الأخرى تتوقف على عمال الحكومة الذين يلاحظون الزراعة، والظاهر أن الفلاحين كانوا يتحملون مغارم كبيرة إذ كانت تشتري منهم بأثمان بخسة وموازين مغشوشة، فضلا على أنهم كانوا لا يأخذون أثمان سلعهم نقدا، بل في معظم الأحيان يجبرون أن يبادلوا بها مصنوعات معامل الحكومة ترويجا لها. وفي عام 1821 بلغ دخل الحكومة نحو 1,200,000 جنيه، وفي 1833 بلغ إيرادها 2,500,000 جنيه، والمنصرف 2,000,000 أنفق منها نحو النصف على الجيش والبحرية والمباني الحربية. وفي سنة 1838 بلغ الإيراد 4,500,000 جنيه، والمنصرف 3,500,000 جنيه. ألف اثنان الصناعة. أخذ محمد علي باشا بنصيحة الأجانب الذين كان يستميلهم إلى بلاطه أمثال كلوت بيك وجوميل وبوكتي والكولونيل سيف، فعمل على إقامة صناعات حديثة ومتنوعة تحت سيطرة الدولة، وقام بتطوير هذا القطاع تطويرا جذريا تمثل في تغيير شكل الوحدة الإنتاجية وتطوير أسلوب الإدارة والرقابة والصناعة. وانتهج الباشا في ذلك طريقة التنمية المستقلة القائمة على التمويل الذاتي والاعتماد على الموارد الداخلية للدولة، ولم يعتمد على الخارج، مبتعدا في ذلك عن الحصول على قروض أو معونات أجنبية، لأنه كان يراها وسيلة للنيل من استقلال مصر وسيادتها. وفي سبيل ذلك عمد على تمويل الصناعة من عدة مصادر ترتكز على أرباحه من المشروعات الصناعية القائمة، وأيضا الضرائب وبخاصة ضريبة الأرض. وفي المرحلة الأولى للتصنيع والواقع بين عامي 1816 و1818 حافظ الإنتاج الصناعي على طابعه الحرفي، فقد استمر نفس الحرفيين بمهنهم، لكن الباشا كان يزودهم بالمواد الأولية يعيدونها إليه مصنعة مقابل أجور تدفع لهم. وفي هذه المرحلة جنى محمد علي نتاج الاحتكار الذي بدأه عام 1816، مما مهد للمرحلة الثانية والتي بدأت مع عام 1818 إلى 1830، وهي مرحلة الصناعة الكبرى وبخاصة صناعة النسيج ومصانع التسليح التي تستخدم البخار كمصدر للطاقة، وتكونت الوحدات الصناعية الكبيرة التي تتولاها الدولة. رأى محمد علي أن الممالك الصناعية بأوروبا على جانب عظيم من الثروة، فحاول إدخال صناعاتها إلى البلاد وشجع الصناعات الوطنية حتى يتسنى له صنع كل ما يحتاجه من لوازم الجيش ومعدات الأسطول، وينافس الغرب في صناعة المنسوجات، وقد أنشأ معامل للغزل ونسيج القطن والحرير والكتان والصوف. أهم هذه المعامل معمل بولاق، وكان يسمى معمل مالطا لكثرة المالطيين فيه، وكان رئيسه المسيو جوميل الفرنسي، وأنشأ مبيضة للمنسوجات بين بولاق وشبرا، وأنشأ في بولاق معملا للجوخ أحضر له في بادئ الأمر رجالا من الفرنسيين لإدارته، ثم أرسل شبانا إلى معامل سيدان بفرنسا ليتعلموا صناعته، وأسس مصانع للمنسوجات استعمل فيها النيلة، ومعملا للصابون ومعاصر الزيت منها 120 بالوجه البحري و40 بالقاهرة، ومعامل للبارود وتحضير المواد الكيماوية ومسابك للحديد بحاجات المدفعية والبحرية، وثلاث معامل للأسلحة القابلة للحمل منها معمل القلعة الذي قال عنه الدوق دراجوز أو دراجوز إنه يناظر أحسن معامل فرنسا وأرقاها نظاما. أنشأ كذلك معملا للطرابيش في مدينة فوه أو فوة بإدارة رجل مغربي، وجلب لهم مهارة العمال من تونس، إذ كان ما يصنعه في اليوم يزيد على 720 طربوش. ومعامل للسكر في الصعيد أهمها معمل الروضة ومعمل ساقية موسى، وأوجد معاصر للزيت فكان في الوجه البحري منها 20 وفي القاهرة 40، وقد وجه عنايته الخاصة إلى إيجاد جميع المواد الأصلية اللازمة لهذه الصناعات في البلاد. وأولى الباشا محمد علي اهتماما بتربية الأغنام، وجلب كل صنف منها لتحسين نوع الصوف، غير أن ذلك لم يجدي نفعا لعدم ملائمة الجو لهذه الأغنام، فاضطر للعدول عن ذلك. وكذلك احتكر صناعة الشمع والعسل منذ عام 1816، وقد كان يقوم بصناعة العسل الكثير من الأقباط، وقد أرسل بعثة إلى أوروبا عام 1832، وعاد أحد أعضائها وهو محمد مرعي الذي تعلم فن سبك الشموع. ألف ثلاثة التجارة. تولت الدولة تجارة الصادرات بعد أن كان الأجانب يقومون بها طبقا لنظام الامتيازات، كما تولوا تجارة الواردات أيضا، فالباشا لم يكن يسمح بالاستيراد إلا للمستلزمات الضرورية للإنتاج، ويتصل بتسهيل الإنتاج الزراعي والصناعي والتجارة وتوفير وسائل النقل والمواصلات. ومن هنا عمل الباشا على تمهيد الطرق البرية وتنظيم البريد والتلغراف وبناء أسطول تجاريا وإصلاح الموانئ وتطهير البحر الأحمر من القرصنة لاستخدامه لمرور التجارة بدلا من الدوران حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح. وبذلك كان أبرز ملامح التغيير في الاقتصاد المصري هو تحول الاقتصاد من اقتصاد اكتفاء إلى اقتصاد تبادل يتجه نحو السوق العالمية بعد أن كان يستهدف السوق المحلية، وترتب على إنشاء حكومة منظمة تصون الأمن وتعمل على ترقية الزراعة والصناعة في أرض مصر ومدنها، نشاط التجارة وحركة التبادل بين مصر وأوروبا. وقد ازداد عدد البيوتات الأوروبية في القاهرة والإسكندرية، وكانت أهم الواردات الأنسجة وخشب البناء والحديد والورق والعقاقير، أما الصادرات فتتمثل في القطن والأرز والصمغ والأنسجة الكتانية. وكذلك اهتم بالتجارة وبخاصة الإنتاج الصناعي والحرفي والزراعي الذي كان تحت سيطرته، فكان له الحق في شراء وبيع البضائع والصابون والسكر، كما احتكر التجارة الداخلية والخارجية، فتذمر الكثير من الفلاحين والحرفيين من هذه السياسة وأصبحوا غير قادرين على تحمل الظلم، فتمردوا ولاذوا بالفرار إلى سوريا، إلا أنه تمكن من إرجاعهم، وقمعت بقسوة الانتفاضات في الأعوام الممتدة من 1822 إلى 1824. ب. المجال الاجتماعي. زاد عدد السكان في القطر المصري زيادة مضطردة حتى أنه تضاعف تقريبا على مدى نصف قرن، وترجع زيادة عدد السكان إلى زيادة الإنتاج، والإنتاج دائما هو المحور الذي تدور حوله زيادة السكان، فحينما تزداد المنتجات تتبع زيادتها زيادة في مجموع الأفراد التي يعيشون عليها، فازداد عدد السكان ما بين 1800 و1846 بمقدار 1,886,000 نسمة، وبعد سنة 1820 حين ابتدأ محمد علي في تنفيذ مشاريعه الاقتصادية العظيمة أصبح معدل الزيادة السنوية حوالي 70,000 نسمة، بينما كان قبل ذلك لا يزيد على 8,800 نسمة. ومن هنا نرى أثر زيادة الإنتاج، وقد كان السكان في عهد الحكم العثماني لمصر ينقسمون إلى طبقتين، هي طبقة المماليك والمصريين. أما في عهد الباشا محمد علي فأصبح معظم السكان يعتبرون أنفسهم مصريين، وذلك لأن الذين كانوا من أصل تركي أو أجنبي والذين كانوا يساعدون الباشا في الحكم أصبحوا يعتبرون مصر وطنا ثانيا لهم، خصوصا بعد أن اضطروا للعمل في الجيش المصري ضد بلادهم الأصلية. هذا وقد أراد محمد علي خلق الأرستقراطية المتكلمة بالتركية، وقد أثر في تطوير الهيئة الاجتماعية وتطور أنظمة التعليم وعدم التناسب بين التقدم الفني السريع والتقدم الاجتماعي البطيء. تزايد عدد اليهود مع بداية القرن 19 الميلادي في مصر الذي تزامن مع حكم محمد علي من 7000 يهودي إلى 25000، وذلك نتيجة لزيادة الهجرة إلى مصر بسبب حالة الأمن والاستقرار التي سادت أيام حكم محمد علي، وكانت أعمالهم ترتكز في التجارة والصرافة والتسليف والرهونات، كما تم إلغاء الجزية وتأسست لها محاكم مدنية. رابعا، المجال العلمي والثقافي. شعر محمد علي بالقوة التي تمتلكها الدول الغربية، وأن العلم الذي تدعم به مماليكه ليس هو الذي يسمونه علما، وإنما هو الذي قامت به المدينة الغربية. لذلك أراد العمل لبلوغه، فبدأ في تنفيذ مشروعه الإصلاحي التعليمي، فأمر بإنشاء المدارس في القطر المصري على شاكلة المدارس في أوروبا، وجلب لها أساتذة من هناك، ثم أخذ إليها التلاميذ قصرا، ولكنه أدرك أن كل هذا لا يفي بالغرض، وأن حاجة البلاد من الأجانب من مدرسين وغيرهم لا تزال حيث كانت، وهو لا يريد أن تحتاج بلاده إلى شيء من الخارج. أنشأ المدارس الابتدائية المبتدئان والثانوية التجهيزية والخصوصية والعالية، منها مدرسة الهندسة سنة 1816، ومدرسة الطب سنة 1827، ومدرسة الصيدلة والألسن والفنون والصنائع والزراعة والطب البيطري والموسيقى. وأدخل في هذه المدارس أولاد الأهالي والفلاحين، وكانوا يتعلمون مجانا ويبيتون غالبيتهم بالمدارس، ولا يسمح لهم بالخروج إلا في أيام كالجمعة، وكانت لهم مرتبات نقدية شهرية. كذلك أنشأ إدارة عمومية للمعارف سنة 1836، وجعل على نظارتها مصطفى مختار بك، فكان أول مدير للمدارس بمصر، ثم خلفه أدهم باشا. ولقد قام الباشا بإرسال البعثات العلمية إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا والنمسا، وكانت هذه البعثات ترسل للتخصص في مختلف الفنون، سواء كان ذلك في الأدب كتعليم اللغات الأوروبية كاللغة الفرنسية والإنجليزية وغيرها، بهدف الترجمة والتعريب التي أولى لها الباشا اهتماما أكبر، أو في ميدان العلوم والتكنولوجيا والبيطرة وعلوم الأرض وعلوم الصناعة والتجارة. وأولى هذه البعثات كانت إلى إيطاليا في عام 1813، ثم إلى ليفورن، ميلان وفلورنسا وروما بهدف دراسة الفنون العسكرية وبناء السفن والطباعة والهندسة. ومن هؤلاء البعوث نذكر نيكولا مسباكي أفندي الذي أرسل إلى ميلان سنة 1815 ميلادي ليتعلم فن سبك الحروف وصنع أمهاتها ويدرس فن الطباعة فيها، وقد تولى نيكولا إدارة مطبعة بولاق سنة 1821 وبقي مديرا لها إلى أن توفي عام 1831. وثاني بعثة كانت إلى فرنسا، كانت في عام 1818، فأرسل إليها فئة من التلاميذ من بينهم عثمان نور الدين أفندي، وقد استعان فيها الباشا بالمسيو جومار، وكانت مؤلفة من 40 شابا من الأتراك والمصريين، ثم أخذ عددها يتزايد حتى بلغ 100 طالب تقريبا في سنة 1833. وقد كانت هناك بعثات أخرى نذكر منها البعثة التي كانت إلى فرنسا والنمسا وإنجلترا في 1830، وهناك بعثات طبية مثل التي كانت في سنة 1832 إلى فرنسا والمؤلفة من 12 تلميذا. تابع محمد علي إرسال البعثات إلى الدول الأجنبية، وجعل لكل فن من العلوم طائفة منهم. كذلك أرسل أبنائه ضمن إرسالية كبيرة قدرها 70 تلميذا، وفتح لها مدرسة مستقلة في باريس لتعليم الفنون العسكرية. تطلبت السياسة التعليمية ترجمة الكثير من الكتب إلى العربية وتأليف كتب بالعربية، واستمرت الحركة التعريبية لتبلغ ذروتها في العقدين 7 و8 من القرن 19 للميلاد. وساهم في هذه الترجمة المثقفون السوريون، يصحح تراجمهم بعض شيوخ الأزهر مثل الشيخ نصر الهوريني، ثم كان رائد الحركة رافع الطهطاوي. حاول الطهطاوي تجديد التأليف في قواعد العربية، وقدم مشروعا لإنشاء مدرسة الألسن لإعداد المترجمين والمدرسين، وافتتحت عام 1835، ودعا إلى التسيير والبساطة في أسلوب الكتابة، وأعطى أهمية خاصة لتحقيق ونشر أمهات كتب التراث والتاريخ والأدب والثقافة، وعمل على نشر بعض المصادر مثل مقدمة ابن خلدون ومقامات الحريري وخزانة الأدب للبغدادي وتفسير الفخر للرازي، وحاول إعادة كتابة التاريخ المصري على المنهج الحديث، ووجه الأفكار فيه إلى ضرورة التجديد في كتابة التاريخ. كان لهذه البعثات فضل كبير في تنوير الأذهان من خلال تدريسهم ونشاطهم في التأليف والترجمة والصحافة، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أرسلتهم الدولة للدراسة في أوروبا 319,000 طالب، وقد ضمت عددا من طلبة الأزهر. كذلك لم يصرف اهتمامه عن دور النشر والطباعة، فإليه يعود الفضل في إدخال أول مطبعة في العالم العربي كله، وهي المطبعة الأميرية، والتي تدعى بمطبعة بولاق سنة 1820، والتي كان لها الفضل في توفير احتياجات المؤسسات التعليمية والعسكرية من المنشورات والكتب، مما أدى إلى انتشار وتوسيع مجال التعليم والثقافة بين المصريين وظهور النهضة الحديثة. أحدث الباشا ثورة إعلامية كبيرة لاهتمامه بالقطاع الصحفي، فكانت الوقائع المصرية أول جريدة رسمية أنشأها محمد علي بمصر عام 1828، وهكذا ساهمت الترجمة والصحافة والطباعة في لعب الدور الرئيسي في بزوغ فجر النهضة. ومن المفارقات العجيبة أن والي مصر بالرغم من أنه كان أميا إلا أنه قاد حزمة من الإصلاحات المتعددة، فإليه يعود الفضل في إنشاء أول وزارة للتربية والتعليم سنة 1837 على النمط الأوروبي. جلب محمد علي إلى مصر جميع أسباب الحضارة، فبنى القصور وأوجد المنتزهات في القاهرة والإسكندرية، ونظم التلغراف الهوائي بين مصر والإسكندرية، وشجع العلماء الغربيين أمثال شامبليون على دراسة الآثار المصرية والأهرامات وغيرها، وترجمت في عهده المؤلفات العلمية الكثيرة، فصارت مصر بذلك من الوجهتين المعنوية والمادية نقطة اتصال بين الشرق والغرب. المبحث الثالث: تقييم الإصلاحات وردود الأفعال منها. أولا، إصلاحات السلطان محمود الثاني بين الجوانب الإيجابية والسلبية. ثانيا، إصلاحات والي مصر محمد علي باشا بين الجوانب الإيجابية والسلبية. ثالثا، ردود الفعل المحلية والأوروبية من إصلاحات السلطان محمود الثاني. رابعا، ردود الفعل المحلية والأوروبية من إصلاحات الوالي محمد علي باشا. المبحث الثالث: تقييم الإصلاحات وردود الأفعال منها. أولا، إصلاحات السلطان محمود الثاني بين الجوانب الإيجابية والسلبية. ألف، التقييم الإيجابي. لا بد لنا من الاعتراف رغم بعض النقائص التي سوف نتطرق إليها لاحقا من القول أنه يجب إرجاع التدشين الحقيقي للإصلاحات في الإمبراطورية العثمانية إلى السلطان العثماني محمود الثاني، فعلى مداره وبالرغم من الصعوبات الجسيمة مع الدول العظمى وفي بعض الولايات، إلا إنه انتهج سياسة ترمي إلى تجديد كل قديم من أجل مواكبة التطورات التي تعرفها الدول الأوروبية، ورغبة في تفادي خطرها المتمثل في مهاجمة الأراضي العثمانية. ولعل أهم عمل قام به السلطان محمود الثاني وبقي التاريخ يشهد له بعظمته هو قضاؤه على الانكشارية، هذا الجيش الذي أصبح مصدر قلق وإزعاج للدولة بعد أن كان سر تفوقها وعظمتها. ورغم أن هذه التشكيلة عرفت بخطورتها وقوتها، إلا أن ذلك لم يثني من عزيمة السلطان محمود الثاني، خاصة إذا علمنا أنه جرت محاولات للقضاء عليهم قبل عهده ولكنها منيت بالفشل. نذكر محاولة السلطان عثمان الثاني الذي حكم بين 1617 و 1623، ومحاولة السلطان سليم الثالث الذي حكم بين 1789 و 1807. إن إصرار السلطان محمود الثاني على المضي في تنفيذ مشروعه القاضي بإزاحة عقبة الإنكشارية خير دليل على أن السلطان كان مقتنعا بالإصلاح رغم الظروف الحرجة التي كانت تعرفها الدولة العثمانية، كما أن السلطان كان يدرك أنه بقضائه على الإنكشارية سنة 1826 ميلادي سيفقد مصدر هيبة الدولة، وبذلك ستتكالب عليه القوى. لذلك فإن السلطان قام بتأسيس جيش نظامي جديد عرف بالعساكر المنصورة المحمدية، محدثا بذلك قطيعة مع النظام القديم. وإذا كان المؤرخون عموما ورجال الدولة على وجه الخصوص يدينون لهذا السلطان أي محمود الثاني بتحطيم أسطورة الإنكشارية، فإن هذا لا يعني أن جهد السلطان الإصلاحي اقتصر على المجال العسكري فقط، فالسلطان محمود الثاني أعاد النظر في طريقة اشتغال الأوقاف، وهو أمر لم يخط فيه سلطان منذ بداية القرن السادس عشر للميلاد، فقد سعى هذا السلطان إلى استغلال ريعها بشكل عقلاني في أفق تمويل الإصلاحات العامة لا سيما في الإنفاق العسكري الذي كان يستنفذ 80% من خزينة الدولة. كما أن السلطان محمود الثاني قام بإصلاح أجهزة الإدارة والحكومة من أجل تسيير أفضل لشؤون الإمبراطورية، فنلاحظ أن سلطة الحكومة المركزية أصبحت قوية في عهده وبقيت كذلك حتى بعد فترة حكمه. لقد قام السلطان بتنظيم الأمور على هذا الشكل تفاديا للانقسامات التي قد تحدث من جراء استبداد أحد ولاة الأقاليم أو الولايات التابعة للدولة العثمانية، وقد تم له ذلك رغم بعض المحاولات الانفصالية التي شهدتها الدولة. أضف إلى ذلك أن عصر السلطان محمود الثاني أصبح يعرف بشعارات طفت للسطح كالسيطرة المركزية والمجالس البيروقراطية وسيادة القانون والمساواة، وهي كلها قواعد منظمة لذلك التحول، كما كانت هناك قاعدة خفية أخرى يحتذى بمدنيتها الحديثة وهي أوروبا. ومما يذكر له أيضا اهتمامه بالتعليم وتنظيمه من خلال إصدار مرسوم سنة 1824 ميلادي الذي أعلن فيه عن مسؤولية الدولة للتعليم الابتدائي باعتباره الحجر الأساسي لباقي الأطوار الأخرى، كما أقام العديد من المدارس الرشدية في كثير من المدن والحواضر والأقاليم التي عملت على إنعاشها ومحاربة الجهل فيها. إضافة إلى ذلك قيام السلطان محمود الثاني بإرسال بعثات دراسية إلى جهات عدة من العالم منافسا في ذلك خطط واليه محمد علي باشا في مصر، ومحدثا بذلك طبقة مثقفة ساهمت في تنوير البلاد من خلال الثقافة المتعددة التي عادت بها محملة من أوروبا. ومما يمدح عليه السلطان محمود الثاني كذلك اعتماده على صفوة من العلماء والمترجمين كان من أبرزهم شاني زادة وإسحاق أفندي اللذين خدما العلوم والتعليم والمصطلحات والتربية والتاريخ. إضافة إلى ذلك تعامل السلطان محمود الثاني مع القوى الدينية والعسكرية والبيروقراطية بمنتهى المرونة والذكاء، فقضى على عناصره القديمة مستغلا الخلافات بين هذه العناصر لمصلحته، كما قضى على الرجعية العثمانية في إسطنبول. لقد كان للسلطان محمود الثاني جهود بالغة وصريحة من خلال قضائه على بعض النظم القديمة التي سببت تخلف الدولة العثمانية وكانت وراء عدم مواكبتها للتطور الحاصل في أوروبا، ولم يقم بالجهود الإصلاحية لوحده، وإنما اعتمد على رجال من القادة المخلصين في الأقاليم، وقد بدأوا بتطبيق أفكار السلطان، وغدوا نصيرا له في تطبيق قوانينه الجديدة وتنظيماته الإصلاحية، وهذا يدل على أن السلطان لم يكن ذا فكر منفرد متسلط، وإنما ما كان يهمه هو النهوض بالإمبراطورية وإرجاعها إلى مجدها القديم أيام السلاطين الأوائل، حينما كانت الدولة مثالا يحتذى به في القوة والحضارة. وبالإضافة إلى كل هذه الإصلاحات، فإليه يعود الفضل في تأسيس خزينة جديدة عقب إلغاء الإنكشارية، سميت خزينة العساكر المنصورة، وأرفق هذه الخزينة بخزينة أخرى عرفت بخزينة الرديف، كانت مهمتها ضبط حسابات الجنود الاحتياطيين، وهذا كله من أجل أن ينظم أموال الدولة ويسهر على الحفاظ عليها واستعمالها بالطريقة التي تجب وفي الوقت المناسب. ب. التقييم السلبي. ينظر بعض المؤرخين إلى أن الإصلاحات التي قام بها السلاطين الذين سبقوا محمود الثاني وصولا إلى عهده، والتي اتسمت بالأخذ عن الأساليب الأوروبية الحديثة وعلمنة القوانين ووضع مؤسسات تعمل بقوانين وضعية، والابتعاد عن التشريع الإسلامي في مجالات التجارة والسياسة والاقتصاد، قد سحب من الدولة العثمانية شرعيتها في أنظار المسلمين، ناهيك أن عدو الدولة أصبح داخليا، فالتوغل الأوروبي في مستوياته الثقافية والاقتصادية والسياسية من ناحية، والمسلمون وعلماء الدين الذين يرتابون بمسلك الدولة من ناحية ثانية سيدخلون صراعا لن ينتهي. كما أن حركة الانبعاث أو البعثات التي كان يرسلها محمود الثاني إلى البلدان الأوروبية إلى جانب دورها الإيجابي عملت على نشر فكرة العلمانية، نظرا لأنها لم تنظم بضوابط، فقد كان في أوروبا أشياء كثيرة تعلمها الطلاب الشرقيون وتأثروا بها، كانت من أهم أسباب ظهور طائفة جديدة من أبناء الدولة لم يستطع أن يحتويهم المجتمع العثماني، وهؤلاء تشكلت منهم مجموعة من المتحررين الذين استوطنوا أوروبا ليقوموا بدور المعارضة، وكان منهم الجمعيات السرية والعلنية، وهذه الشبيبة فيما بعد كونت فيما بعد ما عرف باسم تركيا الفتاة، والتي ستظهر فعليا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي حكم بين 1876 و1909 ميلادي. هذا الجيل الذي تلقى ثقافته من أوروبا ومن بعض الكليات العصرية بتركيا نشأ على الاستهانة بقيمة الدين أو اللباس في صورة مستقلة، وعلى تقديس الحضارة الغربية، وفقد في هذا الجيل العقل النابض ومعرفة ما يصلح للدولة اقتباسه والإفادة منه، وما لا يصح مع طبيعة تاريخها ومكانتها في العالم الإسلامي. إضافة إلى ذلك، فإن حركة الترجمة التي عرفت تطورا ملحوظا في عهد السلطان محمود الثاني كان لها تداعيات على الأفكار العثمانية وعلى الدين الإسلامي. لقد أدى انتشار الكتب الغربية إلى ترويج الفكر الغربي وإلى دخول عادات وأنماط غربية على المجتمع العثماني، إضافة إلى بعض المناهج التي أصبحت الدولة تسير عليها وتعتبرها أصولا وأنماطا يجب الاقتداء بها. وقد كانت هذه الكتب إلى جانب هذه السلبيات تحمل أفكارا مناقضة للإسلام، ومما ساعد على انتشارها الكبير في عهد السلطان محمود الثاني هو الاستعانة بالبريد الدبلوماسي والأجنبي واستغلال حصانة السفارات، كما كانت تنتشر عن طريق المدارس الأجنبية والتبشيرية التي كانت تفتحها الحكومات الأوروبية في الدولة العثمانية وتزودها بالمدرسين. ومما تجدر الإشارة إليه أنه من العناصر المؤثرة على شخصية السلطان زوجته الفرنسية الأصل، لذلك نلاحظ أن السلطان لم يكتفي بجلب المهندسين والمدرسين والمدربين من الغرب للجيش النظامي الجديد، بل أسس مدرسة للطب وكانت دروسها باللغة الفرنسية، وهكذا يلاحظ أن اللغة الفرنسية والفكر الفرنسي غزا جل المجالات إن لم نقل كلها في عهد السلطان محمود الثاني. إضافة إلى ذلك ونتيجة لحركة الإصلاحات الواسعة التي عرفتها الدولة في عهد السلطان محمود الثاني، ظهرت طبقة الأفندية الذين راحوا يكتسبون الطباع الأوروبية في الحياة واللباس بل وفي الخمور والرقص. ويوضح كل هذا نظرة في مكتبة الكلية الحربية تبين لنا مدى حجم الغزو الذي وجه للمسلمين في تلك الفترة، حيث ضمت 400 كتاب بالفرنسية ككتب فولتير وجون جاك روسو. ومن الخطوات الجريئة الأخرى التي أخذت على السلطان تغيير منصب شيخ الإسلام، هذه الهيئة التي تمتعت بالمكانة الرفيعة منذ قيام الدولة والتي أصبحت ركنا من أركان الدولة لا يمكن الاستغناء عنه، فقد أحال السلطان محمود الثاني المهام المتعلقة به إلى الشؤون الدينية وأسس ديوان الأحكام العدلية عام 1253 هجري 1837 ميلادي لدراسة الشؤون القانونية والتشريعية، وكان هذا الديوان بداية فكرة القانون الوضعي التركي. وإن تولى رئاسة الديوان فضلاء من أمثال جودة باشا، وكان من أول تباشير هذا الديوان إصدار قانون الجزاء الذي نشر عام 1254 هجري 1838 ميلادي، فهو يمثل المحاولة الأولى لتأسيس قانون عام مدني لا يتقيد بالشرع. ما أعيب على السلطان محمود الثاني أن القسم الأعظم من التجديدات التي قام بها كانت منحصرة في المجال الإداري والحكومي للدولة، ولم يتطرق تقريبا إلى المشاكل الاقتصادية التي كانت تعاني منها الدولة بالفعل وتحتاج للإصلاح والتجديد. فنتيجة للاضطرابات الاقتصادية في البلاد تقلبت قيمة القطع الذهبية والفضية عشرات المرات مقارنة بالجنيه الاسترليني، حتى إن القرش العثماني فقد 78% من قيمته في الأعوام ما بين 1814 و 1839 ميلادي. وقد أدت هذه التقلبات النقدية إلى نتائج مدمرة على اقتصاد الإمبراطورية وعلى مستوى المعيشة وعلى الموظفين عموما، وهذا كان من شأنه تفاقم الأزمة المالية التي تظهر جليا سنة 1856 ميلادي. ما نظر إليه كجانب سلبي كذلك هو إصدار قانون الأزياء أو القيافة بتاريخ 3 مارس سنة 1829 من طرف السلطان محمود الثاني، وإجبار الجميع من الموظفين على لبس الجاكيت والسروال والطربوش وترك العمامة والجبة للعلماء فقط. فهذا اعتبر تقليدا من طرف العثمانيين للغرب، واعتبر تخليا عن الأصالة العثمانية واتباعا للحضارة الغربية التي لا تمت للعادات والتقاليد العثمانية بالصلة. وقد كان لهذا التقليد الذي بدأ فعليا في عهد السلطان محمود الثاني تداعيات على مستقبل الدولة العثمانية، فها هو اليوم الرجل التركي يتخلى عن مظهره الأصيل الذي كان عليه زمن أجداده من السلاطين وأصبح أوروبي الهيئة، وها هي المرأة التركية تتشبه بالأوروبيات في الملبس باستعمال أدوات الزينة، وأخطر شيء هو التخلي عن الحجاب واعتبار ذلك ثقافة وتحررا للمرأة. من الأمور السلبية الأخرى إنشاء مدارس علمانية جديدة بجوار المدارس الدينية، وقد كانت هذه المدارس مدارس للتعليم العالي تقوم بتخريج عناصر النظام الاجتماعي العلماني من محامين وأطباء ومهندسين وكبار موظفي الدولة، وقد نتج عن ذلك تنحي علماء المدارس الدينية وتنصيب هؤلاء العلماء الذين استغلوا الفرصة لنشر أفكارهم في الأوساط الاجتماعية. ومما يلاحظ على عصر السلطان محمود الثاني أنه عصر امتاز بتنامي روح القومية الذي كانت تحركه الدول الغربية رغبة في إحداث شرخ في الإمبراطورية، فكان لزاما على السلطان أن يقوم بإصلاحاته مؤكدا على عنصر الإسلام الذي يعتبر عاملا موحدا لأفراد إمبراطوريته، وأن يقتبس من الغرب في حدود المعقول لا أن يقلدهم في كل شيء، الأمر الذي يؤدي بنا إلى تشبيهه بالغراب الذي يقلد مشية الآخرين، فلا هو يتعلم مشيتهم ولا هو يحسن مشيته الأولى. ثانيا، إصلاحات والي مصر محمد علي باشا بين الجوانب الإيجابية والسلبية. ألف التقييم الإيجابي. اختلفت الآراء في إصلاحات الوالي محمد علي باشا، وذهب الباحثون والمؤرخون في تأويل أعماله ونواياه كما حدث مع السلطان محمود الثاني. يذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن الوالي محمد علي هو باني مصر الحديثة وصانع مجدها التليد، وأنه القائد المحنك الذي انتقل بها حقا من حالة العصور الوسطى إلى دولة حديثة، ووصل بها إلى مصاف الدول العظمى في وقته، وأنه قد حمل على كاهله من الأعباء ما تنوء به العصبة أولي القوة من عظماء الرجال. تولى محمد علي حكم مصر في فترة من أحلك فترات تاريخها، وهي الفترة التي أعقبت خروج الفرنسيين سنة 1801، وهي فترة انتابت مصر فيها حالة من الفوضى والاضطراب في مختلف مناحي الحياة. أضف إلى ذلك الفوضى التي كان يتسبب فيها المماليك. ورغم أن البعض رأى أن إصلاحات محمد علي تصب جميعها في بوتقة واحدة هي الجيش، وأن قدرات الشعب المصري ومقدراته سخرت جميعها لخدمة غرضه الشخصي، وهو صنع مجد له بتكوين إمبراطورية مترامية الأطراف يحكمها هو وأبناؤه من بعده، فإن كلوت بيك أحد معاصريه قال عنه: لست أدعو أحدا إلى اعتبار والي مصر واحدا من رسل الحضارة والمدنية، بل أدعو إلى وجوب اعتباره من فحول الرجال والعبقريين. وإنه مع كونه لم يعلم شيئا عن شؤون الأمة التي ظهر بينها أمره، ولم يجد منها تشجيعا ولا مؤازرة على العمل، فقد سلك مسلكا مبنيا على الحذق وحسن التدبير، رام به الاستيلاء على زمام الحكم أولا ثم الاحتفاظ به بعد ذلك. ويرى كلوت بيك أن جيش مصر في عصر محمد علي وما ارتبط به من الفروع العديدة هما اللذان دفعا بمصر في تيار حركة المدنية التي ما برحت تسوقها إلى الأمام، كما يرى أيضا أنه هو الذي أثار حركة الإصلاح وإيقاظها. ولو نظرنا إلى الأعمال التي قام بها في سبيل إصلاح البلاد لدهشنا من أن فردا واحدا وفق لكل هذه الأعمال التي لا زالت خالدة بيننا إلى الآن، فهو الذي وضع أساسا متينا لحكومة منتظمة، وأنقذ البلاد من حالة الفوضى التي كانت عليها من جراء سلب واضطهاد المماليك. كما تدين له مصر لأنه أنشأ الطرق وحفر الترع وأصلح الزراعة وشيد المعامل ودور الصناعة، وأسس المدارس الابتدائية والثانوية والعالية، واستحضر إليها كبار الأساتذة الغربيين لنشر العلوم الحديثة بين أبناء رعيته. ما قيل في الوالي محمد علي باشا أيضا ما صرح به كلوت بيك: أول عثماني استطاع إدراك الأفكار النافعة فيما يتعلق بالحكومة والإدارة. نعم إن سلطته كانت مطلقة، ولكنه أحكم التدبير بتحاشيه عن الحكم الاستبدادي الذي كان يمثله، إذ شكل لنفسه مجلسا خاصا اعتاد المداولة مع أعضائه في جميع الأعمال المتعلقة بالحكومة قبل الشروع في تنفيذها. وقال عنه فريسنيه: جعل مصر تلعب في وقت من الأوقات دور دولة كبرى. مدح الأستاذ كفافي الوالي محمد علي باشا بأبيات من قصيدة الشاعر أحمد شوقي، والتي جاء فيها: عالم أنت في المشارف مفرد، لك في العالمين ذكر مخلد، تضع السيف موضعا يرتضيه، ومن البأس ما يذم ويحمد، لا تبالي بحاسد وعدو، آية الفضل أن تعاد وتحسد، ليس من يفتح البلاد لتشقى مثل من يفتح البلاد لتسعد. ومن إضافة إلى هؤلاء نستعرض قولا لجورج داروين، وهو ملازم في البحرية الحربية الفرنسية، الذي قال عنه: مصر التي يسكنها شعب ذو فضائل اختص بها آلاف السنين، قد وهبت إيمانا لم تخدشه القرون الاثنى عشر التي عاشها، أي في ظل الإسلام، إلا أنها تتميز بأنها ولدت إلى الوجود السياسي منذ قرن واحد فقط، فحين ذاك أخرج رجل مصر من العدم، وكان هذا الرجل هو محمد علي باشا. أما إدوارد ديريو فقد سلك نفس مسلك بعض الأشخاص الذين شبهوا شخصية محمد علي باشا بشخصية نابليون بونابرت في قوته وعظمة مكاسبه، فقال عنه: كانت مصر نهبا لفوضى المماليك وخرابهم، وأوقد بونابرت مرة ثانية نور هذا البلد الذي تشرق فيه الشمس وحيث أشرقت الحضارة في الماضي. إنه لم يمكث في مصر أكثر من سنة أو يكاد، فكان مثل النيزك الذي يمر ويشتعل فيختفي، وترك الشرق لمحمد علي الذي وجدت فيه أوروبا وإنجلترا خاصة نابليون آخر. ولقد ولد محمد علي في نفس سنة ميلاد نابليون، وحل محله بالضبط غداة رحيله، وفتح عهدا جديدا، وفي الوقت الذي كان نابليون قد وقع ضحية لأوروبا وتقيده الأغلال في جزيرة سانت هيلينا، كان محمد علي يؤسس في الشرق إمبراطورية أوسع من تلك التي انهارت. إن كل هذه التصريحات لأصدق دليل على أن إصلاحات محمد علي شملت كل أوجه الحياة في مصر، سواء في القرية أو في المدينة التي اتسعت وأعيد بناء تركيبها الاجتماعي، وصيغت علاقاتها الاجتماعية من جديد، حكاما ومحكومين، أجانب وأتراكا ومصريين على اختلاف طوائفهم وفئاتهم، رجالا ونساء. إذ أن محمد علي سمح للمرأة بالتعليم، وهو أمر كان جديدا تماما على المصريين، كما شملت التغييرات بروز مراكز حضارية جديدة لم يكن لمصر عهد بها. وهكذا شهدت مصر نوعا من الحراك الاجتماعي لم تعرفه من قبل، حيث انتقال المصري من فئة اجتماعية إلى أخرى. إن صعود محمد علي باشا ونجاحه كقائد يعود إلى قدرته الفذة على قراءة الصراعات على كافة مستوياتها، سواء بين طوائف وجماعات محلية أو حتى بين دول كبرى أو بين إمبراطورية شرقية متسعة وتحالفات غربية تحمل داخلها بدورها تناقضاتها الكبرى. وتكشف تلك السمات عن الدور الفائق الذي أثرت السمات الفردية في مسار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ومنهاجها، التي تمكن محمد علي باشا بواسطتها أن ينجح في بناء اقتصاد متنوع ومستقل في إطار السوق العالمي. لقد قام محمد علي بتأسيس أول نظام تعليمي مدني في دولة إسلامية، ومن المعروف أنه عندما تسلم زمام الأمور في مصر لم يكن بها أكثر من 200 يعرفون القراءة والكتابة باستثناء الكتبة من القبط، ولم يكن سوى الأزهر وبعض المدارس الملحقة بالمساجد والكتاتيب والقرى لم تكن تتمتع بنظام يصل ما بينها ويجعل منها وحدة تعليمية، ولم تخضع لسلطان الحكومة ورقابتها، وقد اهتم بتطوير التعليم وتكوين طبقة من المتعلمين لمواجهة احتياجات جيشه ونظامه الإداري. كما أن محمد علي قام بإفادة البعثات العلمية إلى أوروبا، وقد كانت ثمار هذه البعثات العودة بعلوم الغرب وسر تقدمهم، كما حارب جهل الأمة حتى قضى على ما عندها من خرافة وعادات ممقوتة، وقد كان يسوق التلاميذ إلى تلقي العلوم والمعارف رغم معارضة آبائهم وعويلهم، كأنما يساقون للموت. ولعل أصدق ما يثبت صحة ما قام به محمد علي تلك الشهادات التي أدلى بها معاصره أو من سمعوا عن شخصيته، فها هو فيكتور هيغو يقول عنه: ليست الوحشية الآسيوية القديمة مجردة من رجال شوامخ مثل ما تعتقد حضارتنا، ويجب التذكر بأنها هي التي أنجبت العملاق الوحيد الذي يمكن لهذا القرن أن يقارنه ببونابرت. هذا الرجل النابغة هو في الحقيقة تركي أو تتاري، إنه محمد علي باشا الذي يمكن مقارنته بنابليون مثلما نقارن النمر بالأسد أو العقاب بالنسر. ب. التقييم السلبي. لقد نظر بعض المؤرخين إلى إصلاحات الوالي محمد علي باشا نظرة سلبية، هذا رغم معظم جهوده التي تدين بها مصر له، وكما أن أشخاصا معاصرين له امتدحوه ووصفوه بأعظم الصفات، فهناك من انتقص عمله واعتبره مجرد وسيلة لتحقيق مآرب شخصية، فهذا إدريس أفندي قال عنه: إن هذا الرجل الذي هيئته الأقدار لانتشال مصر لم يعي تمام الوعي مدى أعماله. لقد أقبل ليشيد ركنا تهدم في بناء الشرق، فتناول بضعة الأحجار التي سقطت من هذا البناء وبنى في عجلة مسكنا غير ذي أجل، بدلا من إقامة صرح جديد كان ينبغي أن يشيده المعماري الحق. كما قال إن جميع تصرفاته تحمل هذا الطابع، طابع العمل المؤقت الأناني. إنه لم يحمي الزراعة قط، وكان تطلعه للكسب وحده هو الذي دفعه فيما يظهر إلى أن يعطي للشرق مثلا نفعيا من الطرق الأوروبية في الزراعة والصناعة. لقد كانت الصناعة والزراعة خالقتين بأن تصبحا موردين من أخصب موارد الثروة والرخاء لمصر، لو أنهما وجدتا من الحكومة تشجيعا ومن النظام حماية، ولكنهما باتتا ضحية المصالح الحربية وحكرا لمنفعة الباشا وحده. كما أن الوالي انتهج في الصناعة سياسة الاحتكار، هذه السياسة التي لم تكن في صالح نظام الطوائف، فقد أدت إلى تسديد ضربة قاصمة للطوائف شلت حركتها وفعاليتها طوال فترة حكم الباشا محمد علي، وذلك لعدة عوامل. فمن ناحية احتكرت الحكومة توزيع السلع بالسعر الذي تحدده هي لتبيعها للتجار أو المستهلكين، وإذا كان الصناع قد احتفظوا بدكاكينهم ومعداتهم، فإن النظام الاحتكاري أفقدهم حريتهم في شراء المواد الأولية وتسويق منتجاتهم. من ناحية ثانية، حتم إنشاء الصناعات الكبيرة التي أقامها لخدمة الباشا والأسطول استخدام أعداد ضخمة من أعضاء الطوائف، وخاصة من طبقة الصبيان، وقد درج محمد علي على جمعهم من القرى والأحياء الوطنية بالمدن، وإدخالهم عنوة في بعض المصالح للتدريب على العمل بالصناعات الكبيرة، وقد أدى ذلك إلى تقويض نظام الصبية الذي كان الضمان لاستمرار نمو الطائفة والحفاظ على تقاليدها. ولما كان الاستخدام يتم بصورة جبرية تعسفية في أغلب الأحيان، فقد عمد كثيرا من الرؤساء والشيوخ على الهروب من القاهرة نحو الريف وترك مسؤولياتهم نحو طوائفهم. ما يعيب على الوالي أيضا طريقته في التجنيد الذي كان يهدف من ورائه إلى تقوية الجيش والاستعداد لأي طارئ قد يحدث، لكن كانت عليه عملية التجنيد أشبه بسخرة حقيقية تتبع فيها أساليب وحشية لتجنيد الفلاحين الذين لم يكونوا يقبلون بالتجنيد. فكان الأمر يصدر إلى موظفي الحكومة في المدن والقرى لجلب العدد اللازم من الرجال، وكانت الرشوة والمحسوبية توفر للأثرياء أو ذوي النفوذ فرصة لإعفائهم من التجنيد. ويلاحظ أن التجنيد لم يكن مقصورا على الفلاحين، وإنما شمل التجار أيضا، وكان للفلاحين أساليب خاصة للتهرب منه كهجر بيوتهم إلى عكا والصحراء، وفي بعض الأحيان كانوا يشوهون أنفسهم، ولكن حكومتهم كانت تلحقهم للعمل بالمصانع. إن الباشا محمد علي لم يسعى إلى إحلال العدل بين شعبه، وإنما كان يهمه هو حصول رخاء في البلاد، ولو كان ذلك على حساب طبقة الشعب. كما أنه لم يسعى لتشكيل مواطنين صالحين لأعمال السلم، كما أنه لم يكن وطنيا يبث حب الوطن في نفوس الشعب ويشعرهم بأن بلادهم عزيزة عليهم. كما أن حكومته فردية لا تستمد قوتها وهيبتها إلا من شخصه. وفيما يخص إرسال البعثات إلى مصانع إنجلترا وفرنسا لتعليم أحدث طرق الصناعة المستخدمة في تلك البلدان وإدارة المصانع، غالبا ما كانت تقف أمامها صعوبات ومشاكل، ويعود ذلك إلى جهل المبعوثين باللغة الأجنبية، الأمر الذي كان يؤدي إلى طول البعثة. كما أن الأفراد العائدين من البعثات لم يستخدموا عادة في المكان المناسب لتخصصهم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانوا يتعرضون للإضطهاد من قبل الرؤساء. وإذا كان بعض الخبراء الذين استخدمهم محمد علي باشا قد نجحوا في بعض المجالات، إلا أن بعضهم لم يكن يعرف شيئا عن التخصص الذي من أجله قدم إلى مصر. فعندما عمل أحد الأتراك بنظارة صناعة الحبال لم يكن يعرف شيئا عن هذه الصناعة، كما أن أحد العاملين بمصنع السكر لم يكن على خبرة تامة بصناعة السكر، وأن مساعده المصري هو الذي كان يقوم بعمل كل شيء. وبالإضافة إلى ذلك، كان بعض هؤلاء الأجانب يسرقون بعض أجزاء الآلات من النحاس، ومن المفروض أن يوقع عليهم غرامة تعادل 3 أضعاف الثمن، ولكنه كان يتسامح معهم لكونهم من الأجانب، كما يصرف لهم أجورهم في بيوتهم نتيجة لانتشار بعض الأمراض. ومما يمكننا أن نختم به حديثنا هو نظرة المدرسة الأكاديمية الإنجليزية، منها نظرة هيلين ريفلين لمحمد علي، التي رأت أن إصلاحاته في مجالات الثقافة أدت إلى تفكيكها بدل إصلاحها، وفي مجال الزراعة أدت إلى القضاء على طبقة الأهلية التجارية والحرفية، وإن إصلاحاته سيطر عليها طموحه الذي كرس فيه طاقات الشعب لإنجاح مخططه، ونلمح ذلك جليا في أقوالها. إن التفكيك الثقافي المترتب على سياسة محمد علي التربوية المبتورة أمر يستحيل تقديره، ولكن أثاره ما زالت محسوسة في مصر اليوم دون جدال. كما قالت: لقد هدم محمد علي أيضا الطبقة التجارية الأهلية والطبقة الحرفية الأهلية، وبهذا كبت تطور طبقة وسطى مصرية ونموا صناعيا مصريا. وبالإضافة، فقد أقام محمد علي باشا نمطا من الملكية الواسعة للأرض حال دون انبثاق طبقة مسؤولة عن المزارعين الصغار. ثالثا، ردود الفعل المحلية والأوروبية من إصلاحات السلطان محمود الثاني. ألف، ردود الفعل المحلية: لا شك أن إصلاحات السلطان محمود الثاني لقت استحسانا من البعض ورفضها البعض الآخر، فالانكشارية كانوا ضد هذه الإصلاحات من خلال تمرداتهم المستمرة، وكان آخر تمرد لهم من خلال إثارة الجماهير ضد الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بارتداء القوات الجديدة للملابس الأوروبية، ولكن السلطان استطاع القضاء على هذه العقبة من خلال قمعهم فيما عرف بالحادثة الخيرية سنة 1826 ميلادي التي ذكرناها سابقا. كما أن السلطة القديمة كانت رافضة لهذه الإصلاحات، ولكن السلطان محمود الثاني وبحكم سلبهم لسلاحهم العسكري الرئيسي استطاع توقيف مخططاتهم الرامية لإحباط مشروعات الإصلاح. أما موقف العلماء فنجده مؤيدا لإصلاحاته، وهذا يرجع لسياسة السلطان محمود الثاني الذي عمل على كسب العلماء إلى جانبه من خلال تعيينه أشخاصا موالين في مناصب شيخ الإسلام وقضاة العسكر، وبعد قضائه على الانكشارية حاول إضفاء الصفة الدينية على نفسه من خلال مشاركته في الاحتفالات الدينية وبناء المساجد، وكان قد أصدر سنة 1824 فرمانا يمنع الآباء من إيقاف متابعة أبنائهم لدروسهم الدينية حتى يكتسبوا الخبرة الكافية في العلوم الإسلامية، وأعطى الفرمان ذاته الصلاحيات في هذا المجال لأئمة الحارات، مما منحه صورة السلطان الساهر على الشريعة، وأكسبه تأييد صغار العلماء والأئمة المناهضين تقليديا للإصلاح. كان السلطان محمود الثاني الذي وضع نصب عينيه فشل السلطان سليم الثالث الذي حكم بين 1789 و1807، يرغب بأن تحوز إجراءاته على التأكيد الأهلي، وبالفعل فقد عمد قبل أشهر من إعلان تنظيماته إلى إجراء اجتماعات سرية شارك فيها العلماء بفعالية في التحضير للإصلاحات المقبلة. وعلى هذا النحو، وبدلا من إعلان قوات جديدة على غرار النظام الجديد الذي أثار حفيظة العلماء والانكشارية على السواء، اتفق الرأي على تشكيل القوات الجديدة من صفوف الانكشارية أنفسهم، وبدل استلهام النموذج الغربي الذي يثير حفيظة العلماء، اتخذ الجيش المصري نموذجا للجيش المقترح تأسيسه بحيث يكون النموذج إسلاميا، وهكذا أعطى العلماء موافقتهم الشرعية. وإذا كانت إصلاحات السلطان محمود الثاني قد لاقت إعجابا من بعض رعاياه، إلا أن البعض الآخر ونخص بهم المسلمين قد سقطوا على إصلاحاته، خاصة المتعلقة بمساواتهم مع النصارى، وأبدوا ردود فعل على رفضهم. وفي هذا السياق يذكر أن السلطان محمود الثاني قد تعرض للسب أو للسباب من طرف أحد الدراويش على قارعة الطريق الذي اتهمه بإعطائه صلاحيات واسعة للنصارى وأنذره بسوء المصير. ب. ردود الفعل الأوروبية. تميز الموقف الأوروبي على العموم ظاهريا بمساندته للإصلاحات العثمانية، وقد جسدت هذه المساندة كل من بريطانيا وفرنسا وبدرجة أقل روسيا، بل نكاد نجزم عدم مساندتها ولو ظاهريا، فبريطانيا وفرنسا كانتا متحمستين لحركة التجديد التي انتهجتها الدولة العثمانية، وذلك بإدخال النظم الأوروبية إلى الإدارات العثمانية، لأن هذا سيفتح أمامها مجالات واسعة لتحقيق أغراض اقتصادية وسياسية وتبشيرية واسعة. ولكن هذا الموقف لم ينفي قلقها وعدم ارتياحها من توجه الدولة العثمانية للأخذ بالإصلاحات، لأنها رأت أن الإصلاح يقويها ويجعلها أكثر قوة وتماسكا، مما يعرقل سير مشروعاتها الرامية لاحتلال الأملاك العثمانية. فالأوروبيون لا يريدون تطويل عمر الدولة العثمانية بالقدر الذي يريدونها ضعيفة خاوية. وقد اختلفت سياسة كل دولة في التعامل مع الموقف، كل حسب طريقته، ولكن الهدف الذي كانوا يرجونه واحد، وهو العمل على اضمحلال الدولة لتسهيل اقتسامها، أو بالأحرى الاستيلاء عليها كلية، خاصة إذا علمنا أن فترة السلطان محمود الثاني تندرج ضمن مرحلة ما عرف بالمسألة الشرقية. ولكن السياسة المشتركة الوحيدة التي كانت تعمل بها كل من هذه الدول هي التدخل في شؤون الدولة الداخلية تحت غطاء حماية الأقليات. ولقد رافق عادة هذه الادعاءات تحريضات تسبب في مطالبة العديد من شعوب الدولة بالاستقلال. ومما يلاحظ على سياسات هذه الدول أيضا أنها اتبعت سياسة عقد المعاهدات مع الدولة العثمانية، وقد كان الهدف من ورائها العمل على إحباط مخططات الإصلاح وترك الدولة تتخبط في اضطراباتها ومشاكلها. وقد كانت جل هذه المعاهدات، إن لم نقل كلها، مجحفة في حق الدولة العثمانية، وأدت في كثير من المرات إلى تعطيل عمليات الإصلاح وانشغال الدولة والسلطان عنه لأشهر أو لسنوات. موقف روسيا. وضع القيصر بطرس الأكبر السياسة التي يجب أن تتبعها روسيا إزاء الدولة العثمانية، وقد سار عليها القياصرة الذين تولوا على الحكم من بعده. وتتمثل هذه السياسة في الوصية التي تركها بطرس لخلفائه، والتي تعتبر شاهدا قويا يثبت النوايا السيئة التي انطوت عليها السياسة الروسية. ويتمثل موقف روسيا في أنه لم يختلف منذ فترة حكم بطرس الأكبر وصولا إلى القيصر نيكولا الذي عاصر السلطان محمود الثاني، فقد كانت نيتهم تقضي بانتزاع الأستانة من الدولة العثمانية، إضافة إلى مضيقي البوسفور والدردنيل، باعتبار أن احتلال الأستانة في نظرهم يعيد مجد الإمبراطورية البيزنطية القديمة ويعيد إحياء المجد المسيحي في الشرق. لقد نظر قيصر روسيا نيكولاس للدولة العثمانية على أنها دولة ضعيفة لم يؤثر الإصلاح فيها إلا قليلا، لذلك كانت سياسته ترمي إلى المحافظة على هذا الجار الضعيف، لأنه إن عمل على إفشال مخططات الإصلاح التي من شأنها المساهمة في تعمير الدولة أكثر، حل جيران أقوياء مكانها، وبذلك أصبحت روسيا في خطر. كما لجأت إلى إجهاض عمليات الإصلاح من خلال المعاهدات التي عقدتها مع الدولة العثمانية طوال فترة السلطان محمود الثاني، وهذه أهمها معاهدة أديرنا سنة 1829 ميلادي، جاءت كنتيجة لتطور ثورة اليونان التي أصبحت تطالب الدولة العثمانية بمنحها الاستقلال، الأمر الذي أدى إلى نشوب الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا سنة 1828 ميلادي، وانتهت بإبرام معاهدة أديرنا في 14 من سبتمبر 1829. ومما نصت عليه حرية ملاحة السفن التجارية من أي حجم في البحر الأسود وفي المضائق، وحق التمتع بالتجارة فيهم، كما نصت على منح الاستقلال الإداري الداخلي لولاية الأفلاق والبغدان أي رومانيا حاليا تحت حماية روسيا، وكان هذا تدعيما لمركز روسيا في البحر الأسود. ولقد نجم عن هذه البنود المجحفة أن تقلصت السيادة العثمانية عن جميع مصاب نهر الدانوب في البحر الأسود، مما يعد خروجا على السيادة العليا للدولة. كما عقدت روسيا معاهدة أخرى مع الدولة العثمانية سميت خونكار إسكالاسي على إثر الانتصارات التي حققها الجيش المصري على الجيش العثماني في حرب الشام الأولى، وعقدت في 8 جويلية سنة 1833 ميلادي، وهي معاهدة تحالف دفاعي تقرر أن تكون مدة التحالف 8 سنوات. وقد ألحقت بالمعاهدة مادة سرية نصت على أن يغلق السلطان المضائق في وجه أي سفينة حربية أجنبية ما عدا السفن الروسية الحربية، ومن هذا المنطلق عقدت هذه المعاهدة في الظاهر لكي تمنح روسيا المساعدة للسلطان العثماني ضد محمد علي. وقد نظرت كل من بريطانيا وفرنسا إلى هذه المعاهدة على أنها أداة تجعل من الدولة العثمانية دولة تسير في ركاب روسيا، ولذلك بادرتا في 26 أغسطس 1833 إلى الاحتجاج رسميا لدى الباب العالي على عقد هذه المعاهدة. وهكذا نستنتج أن السياسة روسيا عملت على إحباط مشاريع الإصلاحات التي كانت الدولة العثمانية تهدف من ورائها إلى النهوض بمختلف قطاعاتها. ومما قامت به روسيا أيضا لإجهاض مشاريع الإصلاح العمل على تشجيع شعوبها البلقانية على الاستقلال عن الدولة العثمانية وانتزاع ما يمكن انتزاعه من ممتلكاتها، وكان الهدف من ذلك هو عدم إعطاء الدولة العثمانية فرصة للاستقرار أو اتخاذ سياسة الإصلاح والإسراع بالدولة العثمانية في طريق الانهيار والدمار. ولقد بدأت في تطبيق هذه السياسة منذ القرن 18 وصولا إلى القرن 19 للميلاد. موقف بريطانيا: لم تعارض بريطانيا فكرة الإصلاح لأنها رأت أنه من مصلحتها أن تتابع حكومة الأستانة خطة الإصلاح، حيث أن علاقة بريطانيا بالدولة العثمانية كانت تحتم عليها مساعدة هذه الأخيرة في الوقوف على قدميها أمام الضغط الروسي، وهذا لا يتأتى إلا بإعادة تنظيم الجيش والإدارة العثمانية. ونفسر هذه النظرة أيضا لأن هذه الإصلاحات لم تكن تمس امتيازات هذه الأخيرة في الدولة، ولأن المعاهدات التي كانت تبرمها بريطانيا والدولة العثمانية كانت جلها في صالح بريطانيا، خاصة معاهدة بالطليمان المنعقدة سنة 1838 ميلادي، والتي نصت على إلغاء الاحتكار من طرف الدولة العثمانية لصالح بريطانيا، مما ساهم في فتح الاقتصاد العثماني على مصراعيه أمام النشاط البريطاني. هذا وقد سبق هذه المعاهدة معاهدة تجارية أخرى بين بريطانيا والدولة العثمانية، هي معاهدة الدردنيل في سنة 1809 ميلادي، والتي أطلق عليها اسم معاهدة السلام والتجارة والتحالف السري. وقد نصت هذه المعاهدة على إعادة سريان المعاهدات والاتفاقيات التي سبق عقدها بين الدولتين فيما يختص بنظام الامتيازات الأجنبية والتجارة في البحر الأسود، واعتبار هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية منذ إبرامها وكأنها لم تتعرض لفترة توقف أو تعطيل أو إلغاء. إن موقف بريطانيا هذا من الإصلاحات كان من أجل حماية مصالح إنجلترا السياسية والتجارية، وقد تجسد موقفها في شخصية وزير خارجيتها بالميرستون الذي كان يرى ضرورة سلامة الدولة العثمانية ويرى ضرورة تأييدها بالقوة ضد روسيا، ولم يكن لديه مانع من استخدام التهديد والوعيد لتنفيذ سياسته إن دعت الحاجة. لقد كان مؤيدا للدولة العثمانية من الناحية السياسية لا الحربية. موقف فرنسا: إن موقف فرنسا يشبه إلى حد كبير موقف بريطانيا، فهي الأخرى لم تعارض إصلاحات السلطان محمود الثاني، ويظهر ذلك من خلال احتضانها لعدد كبير من السفراء ورجال الإصلاح العثمانيين، وكذلك في انفتاح العثمانيين واعتمادهم بشكل كبير على الخبرة والنظم الفرنسية في حركتهم الإصلاحية. وقد بدأ هذا الانفتاح يظهر جليا ابتداء من القرن الثامن عشر للميلاد، حيث تسربت الأفكار الغربية الفرنسية إلى الإدارات ونظم الدولة التي وقفت كحاجز أمام التعليم والعادات الإسلامية. وقد حاولت فرنسا تدعيم الإصلاحات بما يعود بالفائدة عليها، قصد تحقيق هدفها في بسط حمايتها على جميع الرعايا الكاثوليك بالدولة العثمانية. وما يمكن أن نستنتجه مما سبق أن موقف روسيا من الإصلاحات كان ظاهريا للعلن من خلال المحاولات المتعددة التي أرادت من ورائها إجهاض عمليات الإصلاح، قصد المحافظة على الأوضاع المتردية التي كانت تعرفها الدولة العثمانية، وبالتالي السيطرة على أجزاء من أراضيها ولما لا عليها كلية. ولكن هذا لم يمنع من التظاهر في مرات عديدة بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية في عملية الإصلاح التي كانت تقوم بها. أما بريطانيا وفرنسا فرغم أنهما دولتان أبدتا دعمهما ومساندتهما للإصلاحات، إلا أنه كانت لهما مواقف أخرى في الخفاء كانت تسعى لإحباط هذه العملية، ويظهر لنا هذا جليا من خلال عدم تقديم المساعدة لإجراء إصلاح عام وشامل لمختلف جوانب الحياة لا سيما الاقتصادية. لكن ستتغير هذه النظرة لاحقا في فترة السلطان عبد المجيد الذي حكم بين 1839 و1861 ميلادي، إذ سترحب الدول الأوروبية بالتنظيمات التي سيقوم بها، خاصة إصداره لمنشور خط الشريف جولخانة سنة 1839، وفيما بعد المرسوم الهاميوني سنة 1856 ميلادي، لأنه يحقق الكثير من طموحاتهم ويسمح لهم بالتغلغل أكثر داخل الإمبراطورية العثمانية. رابعا، ردود الفعل المحلية والأوروبية من إصلاحات الوالي محمد علي باشا. ألف، ردود الفعل المحلية. لا شك أن إصلاحات والي مصر محمد علي باشا لاقت قبولا بل إعجابا من الأهالي، نظرا لأنها عملت على رفع مستوى معيشتهم في مختلف النواحي بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية، وحتى من بعض النخب المثقفة التي اعترفت بمنجزات هذا الأخير رغم كونه كان أميا لم يتعلم من الثقافة إلا قليلا. ولكن في المقابل أثارت إصلاحات محمد علي باشا سخطا من طرف البعض نظرا لأنها لم تكن لتستجيب لتطلعاتهم، ذلك أن الوالي لم يعطي للرعية حسابا في مشاريعه ولم يكن لها من خيراته وأرباحه، فقد استصلح مساحات واسعة من الأرض وأدخل محاصيل جديدة وفيرة الربح والخير كالقطن والتوت، لكن الفلاح ظل أجيرا مسخرا كما كان في عهد المماليك والأتراك، وأنشأ من المصانع العديد منها التي تدر الربح الوفير، لكن رعيته كلها كانوا أجزاء لا ينالون من المال إلا النصيب الذي يسد رمقهم. وقد اشترك في جيوشه آلاف من الرعايا، لكن أحد منهم لم يرتفع عن مكان الجند الذي يؤمر فيطيع، وهكذا فمن المعقول أن يثور هؤلاء عليه ويرفضوا إصلاحاته التي زادت من مأساتهم. لقد كان الفلاحون أكبر ساخطا على سياسة محمد علي الإصلاحية، رغم أن حالتهم تحسنت نسبيا عما كانت عليه في زمن المماليك، لكنه مع ذلك حرمهم من حق التملك، وأصبح الفلاحون مستهدفين للضرائب الفادحة وظلم موظفي الحكومة. حالة الضيق تلك أدت بهم إلى الرفض في كثير من الأحيان، وكانت الثورة ضد نظام محمد علي هي الملاذ الأخير لمواجهة قسوة حكم الباشا. وعرفت البلاد العديد من الانتفاضات التي شهدها عصر محمد علي في سنوات 1821 و1823 و1824، وبالإضافة إلى سخط الفلاحين فإن الحرفيين سخطوا على إصلاحاته هم كذلك، نظرا لأنه سلب من مشايخها بعض مهامهم وهدم عدة أسس من الأسس التي قام عليها النظام الطائفي الذي كان في مقدمتها التوطن، حيث كان الحرفيون يقطنون في مكان واحد فأصبح ينقلهم إلى حيث يحتاج، كما نسف عملية احتكار الحرفة للصناعة وذلك بعمله على تعليم تلك الحرف للناس ونشر فنونها عليهم، كما هدم أساسا آخر عندما أدخل التقنيين إلى تلك الحرف مهدما أساس سيره على العادات والتقاليد الموروثة. ب. ردود الفعل الأوروبية. لم تختلف مواقف الدول الأوروبية السالفة الذكر من إصلاحات محمد علي باشا، فهذه الدول نظرت إلى الإصلاحات الواسعة والمنجزات العظيمة التي أحدثها في مصر على أنها خطوة خطيرة من شأنها القضاء على مصالحها في مصر من جهة والدولة العثمانية من جهة ثانية. وتظهر لنا مواقف هذه الدول جليا في تعاملها مع ما عرف بالمسألة المصرية، حيث أن روسيا وإنجلترا تقفان إلى جانب الدولة العثمانية، أما فرنسا فتقف إلى جانب الباشا محمد علي نظرا لعلاقتها الطيبة معه وحفاظا على مصالحها في بلاده، خاصة إذا علمنا أنه أول حاكم شرقي يأخذ بسياسة التغريب. موقف روسيا. نظرت بعين الخوف والريبة إلى تقدم الجيش المصري إلى إسطنبول، ورأت أن استيلاء محمد علي على العاصمة العثمانية يقضي على مصالحها في المنطقة، فوصول دولة قوية إلى منطقة المضائق البوسفور والدردنيل والبحر الأسود لا يتفق وسياسة روسيا. ومن ناحية أخرى فإن مستقبل الأطماع الروسية في منطقة البحر المتوسط تعود أدراج الرياح. لكل هذا نجدها تقدم العون العسكري للدولة العثمانية وتقترح التدخل المباشر بقواتها البرية والبحرية للدفاع عن ممتلكات السلطان، ولكن هذا لا يعني أن تقديم هذا العرض من روسيا للدولة العثمانية معناه وجود صداقة بين الدولتين، ففي الواقع كانت العلاقات الروسية العثمانية علاقة عداء مستمر. موقف بريطانيا. كانت إنجلترا تتبع سياسة المحافظة على الإمبراطورية العثمانية، فنراها أكثر ترددا تجاه التدخل الروسي رغم ما يحمله هذا التدخل من تهديد مباشر للمصالح البريطانية في الشرق. ويبدو أن إنجلترا قد آثرت أن تترك الدور الأوروبية في يد فرنسا، وذلك نظرا لانشغال إنجلترا ببعض الأمور الهامة في أوروبا مثل الثورة في أيرلندا والمسألة البلشيكية. موقف فرنسا. ما يمكن قوله في موقف فرنسا من إصلاحات محمد علي باشا أنها لم تختلف كثيرا عن نظرتها لإصلاحات السلطان محمود الثاني، ذلك أنها رأت في هذا الشخص تهديدا لمصالحها، ولكنها بفعل مصالحها معه لم تبدي تلك المواقف، بل كانت هي في الظاهر تبدي ارتياحها وإعجابها بإصلاحاته، ولم تفعل أي شيء يقف في وجهه، ونرى ذلك في مساندتها له على عكس روسيا وإنجلترا أثناء فترة خلافه مع السلطان محمود الثاني. ففرنسا كانت مدفوعة لتسوية الخلاف المصري العثماني من منطلق حرصها على صداقتها مع الباشا وحرصها على مصالحها كما أسلفنا الذكر، ولأن محمد علي كان يعتمد على النظم الفرنسية في عملية إصلاحه من خلال استعانته بمجموعة خبراء فرنسيين وإرسال بعثات إلى هناك، ولكون أن موقف الدول عموما لم يختلف عن كونه يهدف للقضاء على حلم محمد علي التوسعي وإحباط مخططاته. خاتمة. ومما سبق يتضح أن الظروف التي قام فيها السلطان محمود الثاني بإصلاحاته لم تكن بالمناسبة أبدا، فلقد واجهته صعوبات داخلية وأخرى خارجية. فبالنسبة للظروف الداخلية فقد تمثلت في ظهور خطر الوهابيين في شبه الجزيرة العربية وظهور الحركات الانفصالية كتمرد اليونان وتمرد محمد علي في الشام واحتلال الجزائر من طرف فرنسا. أما خارجيا فتربص روسيا بالدولة العثمانية أصبح دائما وكثيرا ما تحول إلى مواجهة عسكرية بين الطرفين. بالنسبة لمحمد علي فإن الظروف المتدهورة التي وجد عليها مصر أدت به إلى التفكير لإصلاح مختلف قطاعاتها وتأسيس دولة حديثة تنافس الدول العظمى. ولعل النقطة المشتركة في تبني إصلاحاتهما كان اختيار النموذج الغربي واقتباسه ومرد ذلك للانفتاح الذي بدأ يحصل في أوروبا وإلى الأساليب المتطورة التي أصبحت تمتلكها هذه الأخيرة والتي تجسدت في قوتها العسكرية، وكذا لإقناع الدول الأوروبية أن ثمة إصلاحا يجري داخل الدولة العثمانية فتكف بذلك عن التدخل في شؤونها الداخلية بحجة حماية الأقليات. إن الإصلاح الذي بدأ به كل من السلطان محمود الثاني وواليه على مصر محمد علي باشا كان المجال العسكري، وبالضبط اتجاههما لإصلاح الجيش نظرا لإدراكهما لأهمية هذا المجال ولطابع الدولة الجهادي، وكان على قناعة أن البدء بإصلاح هذا الجانب أولا يفسح المجال فيما بعد لبقية المجالات. وبذلك كانت الانطلاقة الفعلية لإصلاحات كل من السلطان محمود الثاني والوالي محمد علي باشا بعد القضاء على الانكشارية بالنسبة للسلطان والتخلص من المماليك بالنسبة للوالي. لقد كانت مجالات الإصلاح بالنسبة للمصلحين متشابهة إلى حد كبير، فبالإضافة إلى البدء بإصلاح المجال العسكري كانت اهتماماتهم بالمجالات الأخرى نفسها في الحكومة والإدارة، في المجال التربوي والتعليمي، المجال الاقتصادي والاجتماعي. ولكن ما يلاحظ على إصلاحات السلطان محمود الثاني في المجال الاقتصادي أنها كانت بسيطة لا تعد أن تكون في مصاف الإصلاحات الأخرى، ونفس الأمر نلمحه مع الوالي محمد علي باشا في الجانب الاجتماعي، وهذا ما أعيب عليهما في إصلاحاتهما. إن الدارس لإصلاحات الرجلين يلاحظ أن السلطان قد قام ببعض إصلاحاته متأثرا بواليه محمد علي باشا، كما أن محمد علي قام بإصلاحاته متأثرا بالغرب وبالضبط بشخص نابليون بونابرت نظرا لسلسلة الإصلاحات التي قام بها هذا الأخير في مصر على إثر الحملة الفرنسية سنة 1798. ومما لا شك فيه أن إصلاحات كل منهما قد حققت نتائج باهرة ساهمت في إبراز مواطن الضعف والخلل في الدولة العثمانية وفي مصر، ولقيت استحسانا بل وإعجابا من طرف البعض. ولكن في المقابل هناك صنف تذمر منها نظرا لأنها كانت مقتبسة عن الغرب في كل شيء، ولأنها أعطت صلاحيات واسعة للمسيحيين المتواجدين في أنحاء الدولة. أما فيما يختص التذمر من إصلاحات محمد علي فلأنها استنزفت جهود الرعية وخاصة طبقة الفلاحين والحرفيين. إن هذه الإصلاحات أثارت ردود فعل الدول الأوروبية التي تخوفت منها، والملاحظ على موقفهم أنه انقسم إلى مؤيد ومعارض. فبالنسبة للسلطان محمود الثاني كانت كل من فرنسا وبريطانيا في الظاهر مؤيدة لحركة الإصلاح نظرا لأن هذه الإصلاحات لم تقف في وجه مصالحهم المتمثلة في الامتيازات الممنوحة لهم من طرف الدولة العثمانية. أما موقف روسيا فكان رافضا للإصلاحات نظرا لتصادمها مع مصالحها. وفيما يخص موقف هذه الدول الثلاث من إصلاحات محمد علي نجد نفس الأطراف مؤيدة وروسيا رافضة، ولكن لأسباب مختلفة. ففرنسا لم تعارض فكرة الإصلاحات نظرا لعلاقة الصداقة التي كانت تدعيها مع محمد علي، ولأن هذه الإصلاحات كانت على النموذج الفرنسي. أما بريطانيا فلم ترفضها بسبب انشغالها بمسائل في أوروبا. أما روسيا فقد رفضت هذه الإصلاحات لأنها رأت فيها تهديدا صارخا لمصالحها، وخاصة عندما بدأت النظرة الاستقلالية تسيطر على محمد علي، الأمر الذي جعلها تساند الدولة العثمانية خوفا على مستقبل مصالحها. إن هذه الإصلاحات كانت تستطيع تحقيق أكثر مما حققته لو اتحد السلطان والوالي في مشاريعهما الإصلاحية، ولم تتحول العلاقة بينهما في ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى صراع. ولكن كانت النتائج سلبية، خاصة إذا علمنا أن الدول الأوروبية استغلت هذا الصراع بتدخلها في المسألة. إن هذه الإصلاحات فتحت الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي، فأصبح الخطر داخليا، فقد عملت هذه الدول على إثارة الفتن وتحريض الولايات على الانفصال عن جسم الدولة، وهذا ما سنلمحه أكثر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدول ستحصل على امتيازات أكثر وتكون لها حصة الأسد فيها داخل الدولة، وهذا ما سيظهر جليا في فترة السلطان عبد المجيد الأول 1839 إلى 1861 ميلادي، والذي عرفت فترته بالتنظيمات، حيث سيواصل حركة الإصلاحات ولكن هذه المرة ستأخذ صفة قانونية وتكون بمصادقة الدول الأوروبية. وإذا عدنا إلى درجة نجاح إصلاحات كل منهما، فإننا نجد أن إصلاحات محمد علي أخذت مسارا أكثر نجاحا من السلطان محمود الثاني، لأن محمد علي لم يرث إمبراطورية عانت من ويلات الضعف، بل إنه المؤسس للدولة. كما نرجع سبب نجاح إصلاحات محمد علي بدرجة أكبر عن إصلاحات السلطان محمود الثاني حسب المؤرخ ألبرت حوراني، إلى أن الدولة العثمانية كانت تضم ثلاث فئات اجتماعية: الانكشارية والعلماء والرعية، وكان تعاونها في رفض إصلاحات السلطان سببا في إفشالها، غير أن عنصر الانكشارية والعلماء كان لهما تأثير أضعف في مصر. ولكن في الأخير ما عسانا أن نقول إلا أن إصلاحات هاتين الشخصيتين رغم بعض المآخذ التي حملتها إلا أنها كانت بمثابة الترياق الذي حمى جسم الإمبراطورية من سموم أعدائها المتمثلين أساسا في الدول الأوروبية، وخاصة روسيا التي وصفت الدولة العثمانية في هذه المرحلة على أنها رجل مريض لا أمل في شفائه. ولكن أعمال السلطان والوالي أثبتت العكس في تلك الفترة. بهذا نكون قد وصلنا معا إلى نهاية الكتاب. أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم، وشكرا لكم على وقتكم واستماعكم، والحمد لله رب العالمين.